هنا الإسكندرية. جمال الدين عيسى، إخراج عبد الحي شحاتة. نقدم الشيطان والحية. امال فين بقى؟ في محمود. بتقولي ايه؟ بقولي زي محمود. محمود؟ والله انا خايفه اتغرقيه معاكي. يا خبر يا خالتي، بقى خايفه على محمود مني؟ طب ده ابن خالتي. وما خافش عليه ازاي؟ مش ابني يا حكمت. انا خايفه محمود ينشغل بيك ويهمل دروسه، اهو كل يوم والتاني هو يجيلك هنا وانت تجيله وتضيعوا الوقت في الهزار والحب. اللي تخافي منه ما يجيش احسن منه. والله فكرتيني، ده كان قايل انه هيجيلي النهارده. والنبي يا خالتي، محمود جاي النهارده؟ ده انا ربنا بيحبني قوي. ايه اطلعي من دور بقى، مش عارفه ومتفقين سوا. بس ابوه لاحظ عليه انه بيضيع وقت كبير عندي، ويمكن يمنعه. يمنعه؟ يمنعه ازاي؟ يمنعه يشوف امه؟ وده معقول؟ نعم. تعال هنا. نعم يا بابا. ايه اللي اخرك بره لغايه دلوقتي؟ كنت عند ماما. رحت عشان اشوفها. سايب شغلك وعلومك ورايح تسهر عند ماما؟ كنت بتعمل ايه؟ اربع ساعات؟ اربع ساعات بحالهم؟ قضيتهم ازاي كلهم دول؟ انا طول عمري بنصحك انك تلتفت لنفسك ولدروسك، وانت زي ما تكون اطرش، لا بتسمع ولا بتحس. بابا انا مش فاهم، مش فاهم اعمل لك ايه بس. انا بالحق اشوف امي. ايه؟ بتقول ايه؟ أمك مش هي كل حاجة عشان تفضل في حضنها زي الطفل. في شيء اسمه المستقبل لازم تعمل حسابه. وبنت أختها الست حكمة هانم كانت عندها طبعا. أيوة كانت هناك طبعا. ودي عايزة كلام حبيبة القلب، ما هو ده اللي سقطك سنتين في الثانوية. ما حكمة دي هي اللي هتضيع مستقبلك. حكمة شريرة أنانية ما تحبش إلا نفسها وبس. تردها من تفكيرك خالص، اوعى تفكر انك تتجوزها في يوم من الايام. حكمة مش شريرة، اصلك لسه صغير، اقصد صغير بالنسبة لي. خدها مني نصيحة يا ابني، نصيحة اب لابنه، لو اتجوزت حكمة هتقضي عليك وهتندم، وهتقول ابويا كان عنده حق لما نصحني وقال لي ابعد عن حكمة، وياريتني كنت سمعت كلامه. الله، مالك يا خالتي؟ مالك بتعيطي ليه؟ محمود يا حكمة، محمود عيان وامتحانه قرب، انا خايفة عليه احسن ما يقدرش يروح الامتحان. ما تخافيش يا خالتي، لسه بدري على امتحانه. انت مالك عصبية كده؟ انا عصبية، عصبية قوي، كل ما افتكر ان امتحانه قرب احس الدنيا بتلف بيا. يا خالتي ما تعمليش في روحك كده، خلي بالك من نفسك وقولي يا رب. يا رب، اديني ليل ونهار بقول يا رب. انا هروح له عشان اشوفه النهارده وهطمنك عليه. خدي معاكي والنبي يا حكمت، اديله الحجاب ده. حجاب؟ ايوه، في المصحف صغير، قولي له يفضل شايله على طول. حاضر يا خالتي. الامتحان بعد اسبوع، اسبوع واحد بس. ربنا معاك يا ابني، ربنا ينجحك يا محمود. يا سلام، انا نفسي انك تنجح يا محمود واشرف يسقط. ليه يا حكمة؟ حرام، ده طول السنة يتعب ويشقى. حرام، ومش حرام ان ابوك يدلعه ويحبه ويبقى قاسي عليك انت بالشكل ده؟ وهو ذنبه ايه بس؟ اشرف مهما كان اهو برضو اخويا ودايما يدعيلي. ده كلام يا محمود، كلام بس في الوش، لكن اللي في القلب في القلب. اصلك طيب يا محمود وابن حلال، اشرف مهما كان برضو يحبه انه يفضل احسن منك عشان يفضل هو بس حبيب ابوه. امال ايه؟ على العموم انا يهمني نفسي، انا عاوز انجح، ده كل اللي انا عاوزه من ربنا، وما دام الواحد بيحب الخير للناس ربنا يحبه. سمعت يا خالتي الراديو؟ في ايه يا حكمة؟ بيقول ان نتيجة التوجيهية ظهرت النهاردة. والنبي يا رب، يا رب ما تكسفي ابني ابدا، يا رب تنجحه يا رب. اهو زمان محمود جاي دلوقتي بعد ما يشوف نتيجته. اهو يا خالتي اهو جاي في اول الشارع. يا ترى يا محمود عملت ايه؟ اسنديني يا حكمت، مش قادره مش قادره اقف على رجلي. يا خالتي اديني شويه ميه، خايفه خايفه يا حكمت قوي. اتفضلي يا خالتي. وصل. يا ترى يا محمود يا ابني عملت ايه؟ خير يا محمود؟ خير يا ابني، عملت ايه يا حبيبي؟ الله محمود، سقطت يا ماما، رحت هناك خلاص، مستقبلي راح، انتهيت يا ماما. ليه يا رب كده؟ ليه؟ معلش يا محمود، معلش ما تزعلش. معلش ازاي يا حكمة؟ دي مصيبة، مصيبة كبيرة. حكمتك يا رب، ليك في كل شيء حكمة. أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ الدنيا سودت في وشي، ما بقاش قدامي أمل أحلم بيه. دلوقتي خلاص كل شيء انتهى. يا ما حلمت إني نجحت، يا ما حلمت إن أبويا بيقول لي مبروك يا محمود، أنت دلوقتي ابني، ابني حبيبي. من هنا ورايح هحطك في عيني الاثنين. لكن دلوقت حتى الأحلام اتحرمت منها، مش هشوف من أبويا غير الذل والهوان. معاش اللي يذلك يا محمود، ما تقولش كده أبدا. تتذل وأنا عايشة؟ والله العظيم لو كلمك كلمة واحدة كده ولا كده لسود عيشته. أبوك هو السبب في كل اللي حصل. أبويا ماله يا حكمة؟ أبوك كان دايما يضربك، دايما يشتمك، حرمك من حنية الأب، فضل عليك أشرف وميزه عليك في المعاملة، خلاك كرهت الدنيا، كرهت المدرسة، كرهت نفسك وحياتك. هو اللي جان عليك، هو اللي خيبك. أيوة حكمة عندها حق، إلهي ربنا ينكد عليه زي ما نكد عليك النهاردة. لا يا ماما ما تشتميش بابا. مشموش مهما كان برضو أبويا. بتقول عليه كده بعد كل اللي عمله فيك يا محمود؟ ده يا مشاتمك يا مهانك، ونتيجة أعماله دي كلها إنك سقط، هو اللي سقطك. لكن قولي أشرف عمل إيه؟ أشرف نجح. يا ريت كان سقط هو كمان. زمان أبوه فرحان بيها قوي، حظنا كده، ربنا عاوز كده. أنا يئست، يئست يا ماما. مفيش حد بييأس من رحمة الله أبدا. شايف الزينة والأنوار والكهرباء. حفلة؟ عشان ايه ده كله؟ عشان نجاح سي أشرف. والله فرحنا له قوي يا سي محمود، جاب 95%. وعلى قد ما فرحنا له على قد ما زعلنا عشانك يا سي محمود. معلش ما تزعلش، خليها على الله وربنا معاك. شوية مع أصحابه. الحكاية مش حكاية السهر يا روحية، الحكاية أكبر من كده. أجي أخرج خرة خرة. الله عبد المجيد، كفاية بقى، إيه اللي جرى؟ هو عمل إيه؟ سيبيني يا روحية سيبيني. عارف عمل إيه؟ اتفضلي شمي بقه، شوفي ريحته إيه. حضرته شارب خمرة، ما بقاش إلا شرب الخمرة كمان. يحصلك كده خمرة؟ ليه يا محمود؟ ليه يا حبيبي تعمل كده؟ قبل كده شفته بيشرب سجاير، يعني خلاص عرضنا على الله فيك، ادي اخرتها، وصلنا للنهايه روحيه. خلاص اي مره وعدت، ما عادش هيعمل كده تاني. من هنا ورايح مفيش فلوس، مش هتشوف مني قرش واحد، لما اشوف هتشتري خمره وسجاير بايه يا خالد؟ معلش يا عبد المجيد معلش، اهي غلطه يا اخويا وعدت. معلش؟ طب قسما بالله العظيم لو عرفت انك شربت خمره تاني ما انت قاعد في البيت ده. ضربه لما تدوخه يضربك يعني ايه؟ هو له ضرب عليك؟ وفيها ايه يعني لما تشرب سجاير؟ هو انت لسه صغير؟ الراجل ده ما فيش في قلبه رحمه ابدا، هو انت مش ابنه ولا اشرف بس هو اللي ابنه؟ الهي ربنا يخيب اشرف ده اللي فرحان بيه، الهي يبكي عليه زي ما بكاه. لا يا حكمت ما تدعيش على اشرف. ليه بقى؟ اصلك انت اللي قلبك طيب، ده اللي زي اشرف ده تلاقي قلبه اسود من ناحيتك. بالعكس ده حاول يديني فلوس وانا اللي مرضتش. والنبي اصلك طيب وعلى نياتك، طب ما هو بيعمل كده عشان تنخدع فيه وتقول عليه انه طيب، لكن في الحقيقة قلبه اسود. القلوب علمها عند ربنا، انا ليه ظاهر يا حكمت. نعم يا عمتي. في اتنين شبان جم بيسألوا عليك. مين؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا محمود. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا يا فلان. ايه حكايتك يا محمود؟ فينك من زمان؟ ثم ما حدش بيشوفك ليه؟ اديني سجاره الاول بس كده. خد علبه اهي ولع لي اهو يا سيدي. ايه حكايتك يا سيدي؟ انت بتروح فين الايام دي؟ هروح فين؟ هنا في البيت. في البيت؟ مش معقول. ليه؟ عملت جناية ومحكوم عليك بالسجن؟ بابا منع عني الفلوس من يوم ما عرف اني بشرب خمرة وسجاير. وايه يعني؟ احنا معانا فلوس نديك زي ما انت عاوز، واللي في جيبنا في جيبك، مفيش تكليف، احنا اخوات ابو حنف. على كده بقالك 20 يوم ما شربتش؟ ايوه يا فؤاد. الازازة في جيبي. مش معقول. ايه ده؟ صحيح يا سمير؟ ما بهزر. ايه يا استاذ؟ خبيها احسن بابا يدخل ويشوفها. بابا يدخل ويشوفها. ما تخافش يا شاطر، ما تخافش، بابا مش هيضربك. نحطها لك في البزازة عشان تشربها من غير بابا ما يعرف. ها ايه صوتكم؟ اعملوا معروف احسن بابا، قصدي يعني انا مش عاوز مشاكل. بابا دايما يعمل من الحبة قبة. هو انت بس لك اب؟ ما احنا كمان لنا اب زيك. استرجل بقى محمود، خليك راجل وبلاش شغل العيال ده. ومعانا بقى انا احنا محضرين لك الليلة سهرة 100 فل للصبح. ابو حنفي كل حاجة نفسك فيها هتعملها. انا نفسي نسدد عن نعيم الدنيا. الله الله الله، هو اللي نسدد نفسه ما يتفسحش يا راجل. نسلك يا سيدي. قولك ايش؟ قولك ايه؟ يلا يلا بينا بقى، هنفسحك في عربية اخر موديل. عربية مين؟ اي عربية، العربيات مالية الشوارع. وبعد ما نتفسح نسيبها في اي حد. لا لا لا يا سمير. ليه؟ ما اقدرش اعمل الحاجات دي ابدا. ليه بقى؟ الله الله، انت هتخسر اخلاقنا ولا ايه يا جرع انت؟ طيب بلاش نركب عربية، نسهر في اي حتة ونهيص. يلا بقى. مش ممكن اخرج معاكم وابقى عال عليكم. عيب يا محمود، ما تقولش الكلام ده، ده احنا اخوات. لا يا فؤاد، يوم ما الاقي معايا فلوس هخرج واسهر معاكم. يسهر بره تاني، انت بتديله فلوس؟ يا خبر يا عبد المجيد، انا حديه من وراك وده برضو معقول؟ امال بيجيب الفلوس منين؟ مش عارف، يمكن امه بتديه. ما هو بيروح عندها. امه هتديه منين؟ دول فقرة ويا دوب قادرين يعيشوا. امال يعني هجيب منين؟ مش عارف، ما هو ده اللي شغلني، انا خايف عليه. ما هو دلوقتي فاضي، لو وراه مدرسة ولا شغل هيعمل ايه؟ طبعا يتسكع في الشوارع مع أصحابه الخايبين. وحتعمل له إيه بس؟ هتحبسه في البيت عشان ما يخرجش؟ لا مش هحبسه، أنا عندي فكرة تانية. طول النهار في المكتب مع رفعت افندي. ايوه، وهو لما تفضل معاه شويه شويه هتفهم الشغل وتساعده. طبعا، ده انا مش هساعده بس، ده انا هموت نفسي في الشغل. انا نفسي اشتغل، نفسي اعمل حاجه. وهتشوف يا بابا ان ابنك محمود شاطر وجدع، وهتكون راضي عني. انا هخليك تقدرني، هخليك تحبني. ما انا بحبك يا محمود، حد ما يحبش ابنه. انا هقول لرفعت يوضب لك مكتب عشان تقعد عليه، وافهمه ايه اللي هتعمله، ومن بكرة الصبح تروح تستلم الشغل. وطبعا مش هتشتغل ببلاش. انا ما تهمنيش الفلوس كده يا واد يا مكار. على العموم انا هعمل لك معي. صحيح هي هتكون صغيرة في الاول. أيوة. لكن كل ما اشوفك مجتهد في عملك كل ما هتكبر. كتر خيرك يا بابا، ربنا يخليك ليا، ربنا يطول في عمرك، ربنا ما يحرمني منك ابدا. طيب ممكن يعني بقى اخد كده حاجة على حساب؟ طيب يا سيدي، ده انت بقيت موظف بحق وحقيقي. خد ادي 5 جنيه على الحساب. خمستاشر جنيه ودي ما هي دي تأزأز بيها لب دي ولا ايه؟ حكمة، ما هو ايه؟ ابوك ده راجل قاسي ما عندوش رحمة. لا حكمة، بابا كويس. كويس وبتقول كويس؟ فيها اب يعمل في ابنه حكمة كده؟ ما تقوليش كده على بابا. ليه بقى؟ نسيت اللي كان بيعمله فيك؟ نسيت الشتيمة والذل والضرب؟ ايه خلاص نسيت كل حاجة عشان 15 جنيه؟ على العموم دي بداية يا حكمة. انا كنت بشهد عشان اشرب سجاير، على الاقل دلوقت هشتري سجاير بعرق جبيني. عاوزه ليه؟ عاوز اراجع الحسابات. شوف يا سي محمود، الصفحة دي انا كاتب فيها المبالغ اللي انا فاهم كل حاجة. قول لي، ها المبلغ ده 500 جنيه ولا 520؟ ها 500 جنيه بس كده؟ طب بص هنا كده في الصفحة دي. عندك حق، 520. انا في الحقيقة غلطت، ما خدتش بالي. عين عليك باردة يا سي محمود، لحقت اتعلمت كل حاجة في الكام شهر دول. ده اللي يشوفك دلوقتي يقول عليك كاتب حسابات بريمو. شوف بقى، نظام الدفتر ده مش عاجبني رفعت افندي. ها هفتح دفتر جديد. امرك يا سي محمود. وهتجيب لي البلطو اللي وعدتني بيه ولا هترجع في كلامك؟ ايوه بس ده غالي حكمة، ده ب45 جنيه، وانا ماهيتي كلها يعني غالي علي. انا خلاص على كيفك، مش عايز، ما تجيبش حاجة. طب ما تزعليش يا حكمة، ما تزعليش. قلت لك مش عايز. هشتري لك البلطو يا حكمة صدقيني، وبعد ما اجيبه عندي ليك مفاجأة مدهشة. صحيح. ايوه يا حكمة. ايه يا محمود؟ هخطبك يا حكمة، انت عارفة قدي انا بحبك، وكنت منتظر اليوم اللي اقدر اتقدم لك واطلب ايدك، واليوم ده هو جه بقالي ما هي، واقدر اعتمد على نفسي. وانا كمان بحبك يا محمود. انا كنت دايما زمان بقول مش ممكن اتجوز واحد الا لو كان غني، لكن لما حبيتك تنازلتي وقبلت تتجوزي واحد بياخد 20 جنيه بس. ايوه يا محمود. رفعت افندي ولا حاجه ازاي؟ ده انت مش زي عوايدك ابدا. ده لازم في حاجة مزعلاك. خد سجارة وروق كده راجل ولا يهمك، دي كل مشكلة ولها حلال. ايه الحاج زعلك؟ ابدا يا رفعت، ابويا الاهم دي كويس قوي معايا. امال في ايه؟ انا زي اخوك يا محمود، واي حاجة هتقولها لي مش ممكن هتطلع مني الجنس مخلوق، ومين عارف يمكن اساعدك. ما هم بيسموني هنا في الشغل حلال العقد. ايه برضو مش عاوز تصارحني؟ على كيفك. لكن انا عارف ان المهية اللي عملها لك الحاج صغيرة ويدوب على قد السجاير، وانت محتاج لفلوس اكتر من كده. ولو كانت دي المشكلة تبقى بسيطة وانا هقدر اساعدك يا محمود. هتساعدني ازاي؟ بسيطة، لو كنت عاوز فلوس هدي لك فلوس. تديني فلوس منين وانت مالك يا اخي؟ بس اطلب اي مبلغ وانا ادي لك زي ما انت عاوز، 10 20 30 جنيه اللي تطلبه. برضه مش فاهم، هتجيب الفلوس منين؟ سالف يا سي محمود. إيه؟ انت دلوقتي موظف ومضمون ولك مرتب ثابت، تاخد مني دلوقتي اللي انت عاوزه وانت حر. يتقسط المبلغ عليك وتدفع لي كل شهر جزء، يا تدفع بعدين لما تكبر المهية. انا مش مستعجل ابدا. في الحقيقة انا محتاج لمبلغ، بس يعني المبلغ كبير شوية. ولا يهمك يا اخي، كبير صغير انا تحت امرك، اعتبرنا اخوك الكبير يا سي محمود، ولا تحملش هم ابدا. ايه عاوز كام؟ 100 جنيه؟ لا ابدا، 40 جنيه بس. سلام، بس كده؟ اتفضل يا سيدي، من حسن الحظ ان الفلوس جاهزة معايا. اتفضل 50 جنيه اهم. انا عاوز 40 جنيه بس. خلي 10 معاك تهيص بيهم. انا عارف انك بتسهر مع اصحابك، واظن ما يصحش ان ابن الحاج عبد المجيد المقاول الكبير اصحابه هم اللي يدفعوا له الحساب. كتر خيرك يا رفعت افندي، انا فعلا محتاج للمبلغ ده. يا محمود بلطو هايل، انا كنت فاكره انك رجعت في كلامك. وده معقول يا حكمة؟ اصله غالي شويه، وانا عارفه انك مفيش حاجه تغلى عليك ابدا، لو طلبت القمر برضو حجيبه. يا سلام يا محمود، قد ايه كلامك حلو، انا تهيألي اني بحلم. ابدا يا حكمة، انت ما بتحلميش. انت كلمت ابوك في موضوع خطوبتنا؟ ها، في الحقيقه انا لسه ما قلتلوش، لكن ناوي اكلمه. انا متاكد ان بابا هيوافق، خصوصا لما يعرف ان دي رغبتي واني بحبك قوي. طب ولو ما وافقش؟ مش معقول. بالعكس ده معقول قوي، ابوك مش بيحب مامتك، وطبعا ضروري ما بيحبنيش انا كمان، ما هي خالتي. لا حكمة، مش للدرجه دي، ما تبقيش متشائمه بالشكل ده. بابا مهما كان بيحب مصلحتي ويهمه اني اكون سعيد ومبسوط. أظن أنا سبق قلت لك إني لا يمكن أوافق أبدا على جوازك من حكمة. ليه يا بابا؟ أقدر أعرف السبب؟ أنا عارف حكمة كويس قوي، حكمة ما تنفعكش، دي بنت حقودة وشريرة، يا ما شتمت فيا وفي أخوك أشرف، وصلني كلام. ده أبوها مات بسببها، كان دايما في خناق معاها ومع أمها بسبب طلباتها منه. يا بابا أنا شايف إنها غير كده. طبعا لازم تكون حاجة تانية دلوقتي لغاية ما تتجوز، لكن بعد الجواز هتظهر لك على حقيقتها وهتلاقيها حية. بابا انت قاسي عليها قوي، حكمة مش وحشة للدرجة. واكتر من كده، دي تسببت في طلاق سميحة بنت خالك من جوزها، وهي اللي خلت ممدوح ابن ثابت افندي يسيب خطيبته درية. انا لا اعرف ممدوح ولا درية، انا اعرف حكمة بس، واعرف انها بتحبني. صدقني يا محمود، حكمة دي شيطانة، شيطانة في هيئة بني ادم. اسمع نصيحتي عشان ما تندمش بعدين. مش هندم ابدا، إذا كنت أنا بحبها أندم إزاي بس؟ دي نزوة، وفي كتير أحسن منها 100 مرة. بابا بصراحة أنا لو ما تجوزتهاش هتجنن. إيه؟ تتجنن؟ في راجل برضو يقول كده؟ اللي تجنن واحدة ست ما يبقاش راجل. يا محمود أنا فرحت بيك لما لقيتك جدع في الشغل، وقلت ربنا اداني راجل أقدر أعتمد عليه، ما تخلينيش أغير رأيي من ناحيتك. فكر كويس في الكلام اللي قلته لك، أنا قلبي عليك. أنا فكرت كويس أوي، مش ممكن هتجوز إلا حكمة. يعني إيه؟ أنا متأسف يا بابا، لو ما تجوزتش حكمة مش هتجوز أبدا، وأنا مش موافق على إنك تتجوزها. يوافقش. ما يوافقش يعني ايه؟ يعني ايه ما يوافقش؟ مالها حكمة؟ مش احسن من اخت روحية لما لقيتش حد يتجوزها؟ ده ضفر حكمة بعيلته كلها. هو ابوك فاكر نفسه ايه؟ الحاكم بامره؟ ما زعليش نفسك يا خالتي، ما تعمليش في روحك كده، صحتك بالدنيا كلها. عاوز يتحكم في جواز ابني كمان؟ لا ده انا مش سهله، ده انا حميده، ده انا جننه وبهدله. اه اسمع يا محمود، انت هتتجوز حكمة غصب عنه كمان. أشرف، ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. أنا كنت عارف إنك هتنجح وهتاخد تقدير امتياز. يلا بقى شد حيلك كده، كلها كم سنة وتبقى دكتور، وقصاد كده أنا ههديك هدية لكن هتعجبك قوي. بس على شرط يا بابا. إيه يا أشرف؟ أنا اللي أختار الهدية. وأنا موافق. عايز فلوس ولا اسمع أشتري لك حاجة بالفلوس؟ أنا مش عاوز كده ولا كده. أنا عاوز حاجة تانية يا بابا. إيه؟ مش ممكن الإنسان يقدر يشتريها بالفلوس أبدا. إيه هي الحاجة دي؟ واحدة زميلتي في الكلية اسمها فاتن. عاوز استأذنك في إني أخطبها. أنت متأكد إنها بنت كويسة وإنها تستهلك؟ أصلك أنت غالي عندي قوي يا أشرف، واللي تتجوزك لازم تكون هي كمان ممتازة زي. هي فعلا ممتازة يا كده. بابا وأخلاقها عالية وعيلتها كويسة وأبوها مركزه كويس. خلاص أبي. يبقى على خيرة الله وألف مبروك. متشكر متشكر أوي يا بابا. يا سي محمود. أيوة رفعت أفندي. أنا والله عاوز أقول لك كلمتين وخجلان منك. أنت عارف إني بحبش أزعلك. إيه خير يا رفعت؟ عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول يعني إني محتاج لفلوسي ضروري. ها؟ عندي ظرف خصوصي ومحتاج للقرشين اللي عندك. محتاج للقرشين اللي عندي؟ أيوة اللي استلفتهم مني غصب عني والله. أيوة لكن ده مبلغ كبير قوي. انت عارف ان مملكش غير المهية اللي عملها لي بابا. والله انا محتاج يا سي محمود، وهو انت برضو تقدر تتصرف. تصرف تصرف ازاي؟ قولي على الحل. قصتهم عليا. قصتهم دول 275 جنيه. ايوه بس هتدفع كل شهر قد ايه؟ اذا كانت كل مهيتك 20 جنيه وبيخلصوا بعد اسبوع، تبقى هتدفع كام كل شهر؟ الكلام ده مش معقول ابدا يا سي محمود. طب اديني فرصه يمكن اقدر اتصرف. اصبر عليا شويه كده. مفيش مانع يا سي محمود، انا مستعد عينيا الاثنين. والفرصة دي بقى لغاية امتى؟ اسبوع. اسبوع واحد بس. بس يعني اسبوع كتير، ما تخليهم تلات ايام يا سي محمود. ارجوك اديني فرصة اسبوع. خلاص ماشي كلامك يا سي محمود اللي يريحك. بس اوعدني انك في المدة دي ما تجيبش سيرة لبابا باي حاجة. عيب يا سي محمود، ده كلام رجالة. كتير قوي. يمكن يا خالتي هيجيب لي بيهم هديه. هديه ايه يا حكمه؟ انت مجنونه؟ هديه بالفلوس دي كلها ليه بقى؟ هو انا ما استاهلش ولا ايه يا ماما؟ الكلام ده مش وقته اعملي معروف. دبريني، انا محتاج قوي للمبلغ ده، محتاج له ضروري. مش تقول لي في ايه بس؟ ما تقول لنا يا ابني وتريحني. عشان اريحك يا ماما، انا كنت استلفت الفلوس دي من إيه؟ من رفعت افندي وكيل المكتب. استلفتها؟ يا نهار زي بعضه، استلفت كل الفلوس دي يا محمود؟ ايوه ماما ده اللي حصل. مش مهم اذا كنت غلطان في اللي عملته ده ولا مش غلطان، المهم دلوقت ان رفعت بيطالبني بالفلوس، لازم ادفعهم له الا هيفضحنا عند ابويا وتبقى حكايه. ولا تسال فيه يا محمود، ما تدفعش حاجه. ده واخد عليا ايصالات يا حكمه. ولا يهمك، خليه يقول لبابا. ايه يقوله؟ يقوله ازاي؟ اسرق منه الوصلات. اسرق؟ اه، وبعد ما تسرقها منه كدبه وقول لابوك انه كداب وانك ما خدتش منه حاجه. اسرقها؟ اسرقها ازاي؟ زي الناس، شوفوا شايلها فين وغفل وسرقها منه. ما هو ما فيش قدامك غير كده. انا ما تعودتش على السرقه. يا سيدي اتعود، ده الدنيا ياما بتعود الواحد على حاجات كتير. طب لا، لو ما عرفتش اسرقها هيكون ايه الحل؟ تضربه وتاخدهم منه. ما هو ما فيش قدامك غير كده. اضربه؟ اضربه ازاي؟ تضربه ازاي؟ ضربه واحده على دماغه يغمى عليه تاخدهم منه. لا يا حكمة، فريد الراجل راح فيها محمود يروح في الحديد. يا خالتي يا خالتي ده انت خوافه قوي، وحياتك ما في طريقه غير كده. ما هو الواحد لو خاف من ده ومن ده مش هيعمل حاجه ابدا. لا يا محمود يا ابني، بلاش حكايه السرقه والضرب دي، انا مش موافقه عليها ابدا. امال هيعمل ايه؟ انت تطلب من ابوك 50 جنيه، وهو مبلغ معقول يا ابني. 50 جنيه بس والباقي؟ ايوه يا ابني، وديهم لرفعت وقول له يصبر عليك بالباقي. طب لو بابا مرضيش؟ انا اروح اكلمه. لا يا ماما، خليك انت بعيد، انا هعمل بنصيحتك، هطلب من بابا 50 جنيه. ولو ادهم لك قول لي رفعت انهم اول دفعة وكلها كم يوم وحدي لك دفعة تانية. خلاص يا ماما هعمل كده. اتحصل على الفلوس يا رفعت، المبلغ كبير وعاوز وقت علشان اقدر يعني. خلاص خلاص اروح للحج واقول له ان سي محمود مش لا لا لا يا رفعت، انت عارف ان ابويا صعب قوي، ولما يعرف ان استلفت المبالغ دي كلها منك مين عارف هيعمل ايه. لا اعمل معروف، بلاش يا رفعت، وانا هحاول ان اشوف لك ولو جزء من المبلغ. انت مش عاوزني اقول لابوك؟ ايوه اعمل معروف. خلاص ولا يهمك يا سي محمود، انا مش عاوز منك فلوس خالص. ازاي؟ شوف يا سيدي. ايوه انت عارف طبعا اني ماسك المخزن بتاع المهمات كلها، اسمنت وحديد وخشب وغيره وغيره. ايوه عارف عارف. خلاص وفيها ايه يعني لما نتصرف في بعض من المهمات دي؟ نتصرف فيها؟ ايوه يعني كم طن حديد على كم طن اسمنت على كم عرق خشب لو بعناهم يا سي محمود يسددوا الدين اللي عليك كله. وانت عارف الحاجات دي غاليه قوي في السوق السوداء، وضميرك يستريح ولا تحمل هم ابدا وتنحل المشكله. لا يا رفعت مش ممكن. مش ممكن اخون ابويا، ده اللي يخون ابويا يبقى كافر. انا افضل الموت، افضل الفضيحه، افضل السجن ولا اني امد ايدي على مال ابويا من وراها. مش ممكن مش ممكن. الله الله الله، ومالك كده هتتشنج؟ ما خلاص بلاش يا اخي، بس انا بقى مش هقدر اسلفك فلوس بعد كده. ايه؟ وعلى كل حال انا هدي لك فرصه تفكر في الموضوع، انا برضو قلبي عليك ومش عاوز اضرك يا سي محمود. انا عارف انك محتاج قوي اليومين دول، لكن انا عليا فلوس لك. ولا يهمك، ننفذ الكلام اللي كنت قلته لك. أه؟ وبالطريقه دي تسدد اللي عليك من غير ما تدفع ولا مليم. خد خد يا سي محمود خد. انا مش هديك الفلوس، كفايه عليك المهيه. خد الفلوس من ابوك من غير ما يعرف، ابوك ده بيكرهها. اشمعنى بيعامل اشرف بحنيه وانت يضربك ويشتمك؟ اهو انت دلوقتي عائل، ويبقى اتفقنا وما تفكرش في حاجه ابدا. انا هو احنا لا سمح الله بنخون الحاج؟ ابدا ابدا يا سي محمود، انت بتاخد حقك منه، ده حقك يا اخي. امال ايه؟ وعلى راي المثل خير البر عاجله، من بكره هتصرف في كام طن حديد من اللي في المخزن وحبيعهم في السوق السوداء، والتمن هخصمه من الفلوس اللي عليك. بس امضيلي على الورقه دي. ايه دي؟ ده التصريح اللي هيطلع بيه الحديد من المخزن. طيب لازم امضي انا؟ عشان الحاج ما يشكش في اي حاجه، انت عارف ان الحاج مطمن لك قوي يا سي محمود، واثق فيك قوي قوي. تعب يا محمود، انت شربت كتير قوي النهارده. سيبني سيبني يا فؤاد سيبني. اسيبك ازاي؟ انت عايز تنتحر. انا ما استاهلش ان اعيش، انا ماشي في سكه غلط يا فؤاد، ضميري بيأنبني. طب بلاش تمشي في السكه دي يا اخي، هذه المصيبه. مش قادر مش قادر، لو كان بيدي ما كنتش عملت اللي بعمله، لكن غصب عني. انا خاين يا فؤاد، خاين. خاين؟ خاين ازاي؟ لا لا لا لا، ما تقولش كده يا محمود. هي دي الحقيقه، انا بخون ابويا، بسرقه. بتسرقه؟ ايوه. عمرك شفت حد بيسرق ابوه؟ طب وليه عملت كده؟ عاوز فلوس. تعرف اني تعودت على السجاير والشرب، حاولت ان ابطل ما قدرتش. هو اكبر مني، هي اللي بتغلبني. وغير كده حكمت، انا بحبها، انا بحب حكمه فؤاد، وحكمه بتحب الهدايا، وانا مش ممكن مش ممكن ازعلها. خير يا حميدة، ايه اللي جابك النهاردة؟ بسمع يا حاج، انا جاي لك عشان محمود ده ابني ويصعب علي. ما هو ابني انا كمان. لا، انت ابنك اشرف، هو اللي انت بتحبه وبتدلعه، لكن محمود عمره ما سمع منك كلمة طيبة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هو كده، هي دي الحقيقة. تنكر انك بتعامل اشرف ابنك بعطف وحنية، وتنكر انك ياما ضربت محمود وهنته، وكل ده عشان محمود يبقى ابني انا. اذا كنت جاي عشان تتخاني انا ما عنديش وقت، انا مش فاضي زيك، ما حبش اسمع منك الكلام ده. لا، ده انت تسمع مني قوي وتسمع كل كلمة حولها لك. امال انت فاكر ايه؟ تعال هنا، رايح فين؟ بس شوفها عاوزة ايه يا عبد المجيد. جاي تتخاني يا روحية؟ محمود اللي بتتكلم عنه ده، انا اديته شغلي كله يديره ويشرف عليه عشان اخلق منه راجل يقدر يعيش ويكسب قوته براجبينه. لو كنت بأس عليه عشان مصلحته، عشان مستقبله، لكن انت شجعتيه على الفساد. انا اللي شجعته على الفساد؟ ايوه. مش عيب؟ مش عيب تقول الكلام ده برضه؟ سامع يا ست روحية؟ يخلصك كده انا وفساد ده بقى. انت اللي شجعتيه يحب حكمة بنت اختك. قول كده بقى، وهي دي اللي غايزاك قوي. مالها حكمة؟ عشان بنت اختي؟ لا، مش عشان بنت اختك، عشان هي السبب في سقوطه وفشله. ساب علومه ودروسه وكتبه والتفت للحب والكلام الفاضي، وادي النتيجة، خاب وسقط. والله ما سقط إلا عشان الضرب اللي كان بياخده منك والشتيمة. كان في مخ للمذاكرة؟ بقى أنا السبب، أنا اللي عملت كل جهدي عشان ينجح، وما كنتش ببخل عليه بأي شيء في سبيل نجاحه. كل ده ما يسويش الحنية والعطف. ده كان بيجيلي يا عيني كل يوم والتاني ودمعته على خده، لولا عطفي أنا عليه. عطفك ده هو اللي ضيعه، دلعتيه وشجعتيه على اللعب لغاية ما تعلم السجاير وشرب الخمرة وهو لسه تلميذ. انت السبب في كل اللي جراله. انا؟ ايوه. وكان كل ما يروح لك تأسيه عليا وتسقيه الكره، خليتيه يكره ابوه. منك لله يا شيخ. انا يا عبد المجيد؟ سامع يا ست روحية؟ سامع بيقول ايه؟ انا مش داعي الكلام ده يا عبد المجيد. انت مش سامع بتقول ايه؟ بقى أنا السبب برضو؟ أيوة. يبقى ده كلام بس يتقال يا عالم؟ صلوا على النبي والنبي يا جماعة، نتكلم في المهم. أنت عاوزة إيه ست حميدة؟ عاوزة محمود يتجوز حكمة. يتجوز حكمة؟ أيوة. مالها حكمة؟ محمود بيحبها وطول عمره بيحبها، عاوز تحرمه منها ليه؟ ها؟ لو كان أشرف ابنك هو اللي قال عاوز يتجوزها، كنت قلت له لأ؟ برضه هتقول أشرف تاني. أيوة أشرف، ولا ده ابنك ومحمود مش ابنها؟ محمود لو اتجوز حكمة هيندم، وهي كمان هتندم. ليه بقى؟ مش من مقامه؟ أبوه أحسن من أبوها. مالها حكمة؟ أنت بينك وبينها إيه؟ طبعه ما يوافقش طبعها. أنا عارف محمود وعارف حكمة. إذا كان هو بيحبها، إذا كان هو راضي بيها، يبقى مالك أنت؟ هو أنت اللي هتتجوز ولا هو؟ مالي إزاي؟ هو أنا مش أبوه يا عالم. وعشان ما أنت أبوه تتحكم في جوازه؟ حرام عليك، أنت إله يا شيخ. يا حميدة أنا عندي شغل دلوقتي ومش فاضي أتكلم في الموضوع ده. شغل ولا مش شغل؟ انا مش هسيبك الا لما نبت في الموضوع ده. انا جايه هنا عشانه، ومش هطلع من هنا الا بعد ما نكون انتهينا منه. محمود هيتجوز حكمه، وموافقتش انا هجوزه عندي. خلاص خلاص، انا دماغي مش فايق للدوشه دي. يتفلق طول عمره ما بيسمعش النصيحه، وده اللي وصله للحال اللي هو فيه دلوقت. ان كان عايز يتجوز حكمه هو حر، بس انا متاكد انه هيندم. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا حكمت. الله يبارك فيك يا عمي. مش ملاحظ يا محمود ان ابوك بيقول لي مبروك غصب عنه؟ ده مش طايق يبص ناحيتي. يا شيخه ما تقوليش كده، انا ما لاحظتش حاجه ابدا. انا عارفه بيكرهني ليه، عشان انا بحب. مبروك يا محمود، مبروك يا حكمت. الله يبارك فيك يا اشرف. مبروك يا عرسان. الله يبارك فيك يا فاتن. قبلت. امتى هتروح البعثة دي يا أشرف؟ قدامي شهر يا بابا وبعدها سافر. شهر واحد وهتقعد في البعثة دي قد ايه؟ هقعد 5 سنين. 5 سنين يا ده عمري يا أشرف. يا ترى ابني هكون حي ولا ميت؟ بابا ما تقولش كده يا ماما، بلا شر عليك. ان شاء الله ترجع لنا بالسلامة يا ابني. السنين بتجري بسرعة يا بابا، والخمس سنين بيعدوا كانهم 5 شهور. وهتعمل ايه مع فاتن؟ انا بقول نكتب الكتاب وتاخدها معاك. اظن مش ممكن تنتظر 5 سنين، دي مدة طويلة قوي. في الحقيقة يا بابا ده برضو رأيي ورأي فاتن كمان، وكنت عاوز اقولك كده لكن انت سبقتني بقى. كده على خيرة الله. انا هشتكي لك محمود. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ محمود بخيل قوي يا خالتي. بخيل؟ بخيل ازاي يا بنتي؟ ده حتى محمود طول عمره ايده سايبة. انا بخيل برضو حكمت. لو كنت بخيل ما كنتش جبت لك الاسبوع اللي فات فستانين، والاسبوع اللي قبله حلق، واللي قبله جزمة وشنطة. ياه كل ده؟ امال بخيل ازاي يا حكمت؟ حق ملكيش حق يا بنتي، مش جاب لك كل ده؟ يا خالتي انا طالبه منه يشتري لي غويشه ذهب، كنت شفتها من يومين وعجبتني. منين؟ منين يا حكمت؟ فين الفلوس؟ انت ما تفكريش في الناحيه دي ابدا. انا باخد من بابا 40 جنيه في الشهر. هو انا كل ما اتكلم هتقول لي باخد 40 جنيه؟ يوه. انا مش مسؤوله، انت وابوك حرين يا اخي. انا طلباتي تتنفذ بالكامل. بس تكون طلبات معقوله. خلاص ما دام انا مش عاجباه مفيش داعي افضل في البيت. إيه؟ انا ماشيه. يا حلوه دي ما تعقلي يا بنتي. يا ماما علي. يا ماما دي الاسوره اللي عاوزاها ثمنها 120 جنيه، اجيبهم منين دول؟ هاتهم من ابوك، ما هو غني. ما خدت منه قبل كده؟ هو انت فاكره ان كل اللي جبته لك ده من المهيه؟ انا اخدت منه مرة 50 جنيه ومرة 70، وقال لي خلاص دي اخر مرة وعنده حق. هي كلمة واحدة، يا الاسورة يا الطلاق. كده بقى بعد كل اللي عملته لك ده يا حكمة برضو تقولي كده؟ وانا ذنبي اعيش مع واحد مفلس زي محمود؟ مش مفلس يا حكمة، محمود بياخد قد اللي طالع من الجامعة مرتين. الله. حق ملكيش حق ابدا في الكلمة دي يا حكمة. انت بتعمل ايه؟ بحضر الشنطة. يو. انا ايه اللي قاعد هنا؟ انا ماشي. بحضر الشنطة ايه يعني؟ ابعد بس سيبيني ونبي ماني قاعدة. ايه يا حكمة يا بنت عقالي؟ انا عاقلة قوي وعارفة انا بعمل ايه. حكمة مش هتخرجي من هنا. اوعى تسيبني كده بقول لك، احسن والله العظيم اصوت والم عليك العمارة كلها. بقى ده كلام يا ناس؟ مين كان يصدق ان حكمة تعمل كده؟ تعالي هنا، كل ده عشان اسوارها يا حكمة. الحكاية مش حكاية اسوارها. امال الحكاية ايه؟ هو حصل حاجة غير كده؟ الحكاية انك مش معبرني. لو كان ليا ايه ما عندك، ولو كنت بتحبني كنت اشتريتها لي. ايه يعني حتة اسوارها؟ إيه؟ هو انا اول واحدة بشتري حاجة زي دي؟ اه كل الناس بتشتري. حتة اسوارها دي تمنها 120 جنيه. هو انا بقى ما سويش المبلغ ده يعني؟ يا حكمة حكمة انت تساوي كتير، لكن لو كان عندي ما كنتش اتأخرت. ما هو بص ريح نفسك يا محمود، انا خارجة يعني خارجة، ما تحاولش. رحمتك يا رب. معلش يا حكمة عشان خاطري. مش ممكن، هي كلمة واحدة، خارجة يعني خارجة. يا حكمة حكمة انا بحبك، ليه بس تنكد علينا بالشكل ده؟ دي حاجات صغيرة ما تستاهلش كل ده. والله كتر خيرك اللي بتقول لها كده. امال عايزاه يعمل ايه يا خالتي؟ يمكن عايزاه يضربني. والله ما انت متكلمة ولا هرد عليك. اوعى يا محمود ده سيبني. بقول لك سيبني يا حكمة. يا نهار اسود ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتقفل باب البيت بالمفتاح؟ عايز تحبسني؟ انا مش هحبسك. وهو ده بيت بقى ولا سجن؟ اظن فاكر ان ده هيمنعني من اني اخرج. حكمة انا هجيب لك الاسوره اللي انت عاوزاها. اهو كلام، ولا انت عامل حاجه؟ وهتجيب تمنها منين يا محمود؟ هو انت معاك 120 جنيه؟ انت مالك بس يا ماما. يوه انا هتصرف. خلاص هاتي بقى الشنطه. ايوه اخذ الشيطان. اهدي بقى يا حبيبتي. عارف لو كنت بتراضيني بس بالكلام ده. ابدا والله يا حكمة، مش انت عاوزه الاسوره؟ انا هشتريها لك. امتى؟ قول لي امتى هتشتريه. لا امتى بقى دي سيبها لي انا، المهم ان هشتريها لك قريب، ده اللي اقدر اوعدك بيه. لازم تصدقيني، انا عمري كدبت عليك. انا هصدقك وهشوف. شكلها ايه الاسوره دي يا سي محمود وموجوده فين؟ اسوره ذهب شفناها في المحل اللي على ناصية الشارع ومن ساعتها وهي عامله لي صداع. مش عارف يا رفعت افندي اعمل ايه في الاشكال ده. ولا تفكر في حاجه، ان شاء الله ربنا هيحلها. اتكل على الله يا راجل. اتفضل. كتر خيرك يا حكمه هانم، انا عندي ليكي امانه. امانه؟ امانه ايه؟ كان سي محمود كلفني اشتري لك حاجه واداني تمنها. انا اتفضلي. ايه ده؟ اهي. الله، الاسوار الذهب دي مفاجأة مدهشة. ميرسي قوي يا محمود. أنا كنت عارفة أنك هتشتريها لي، والله كنت متأكدة أنها هتيجي النهاردة. رفعت، أنا سي محمود أول ما اداني ال 120 جنيه أنا رحت على طول على المحل اللي وصفهولي واشتريتها دغري. إيه ده؟ أوامر سي محمود مش ممكن أتأخر عنها أبدا. جنان جنان يا محمود جنان. شفت إن كان عندي حق لما عجبتني؟ ميرسي يا رفعت أفندي، تعبناك. أبدا يا فندم، تعبكم راحة، ربنا يخليكوا لبعض. متشكرة على إذنكم. رفعت. أيوه. إيه ده يا رفعت؟ أنا اديتك فلوس وقلت لك تشتري لي الأسورة، امتى ده حصل؟ انا قلت لك حاجه زي كده يا سي محمود؟ مدام الست حكمت نفسها فيها، انا ما خلصنيش الست حكمت تزعل منك وتسيب البيت وانت بتحبها وما تقدرش على زعلها. لكن انا ما قلت لكش تشتريها، وجبت تمنها منين يا سي محمود؟ خلي قلبك كبير، الست حكمت مش تستاهل اسوره وبس، دي تستاهل تقولها دهب. مش معقول. تعيش وتجيب لها. يا رفعت انت فاجئتني واحرجتني. معلش يا سي محمود، معلش، مدام في المصلحة خلاص. وحجيب لك تمنها منين يا سيدي؟ اعتبرها هدية مني. هدية؟ وإيه المناسبة؟ أنا ما أقبلش هدايا. خلاص، الحكاية بسيطة، أخدها تاني وأرجعها. هاتها منها، أنده لها. أنا تاخدها؟ تاخدها إزاي بقى بعد ما أخدتها وعجبتها وافتكرت إن أنا اللي جبتها لها؟ أقول لها إيه دلوقتي بعد كده؟ نتكلم بقى في الجد، قصدي في حكاية الإسورة، هسدد تمنها ازاي؟ اتفضل بقى وريني شطارتك يا حلال العقل. ما خلاص يا سي محمود، انت سددت تمنها. انا سددت تمنها؟ اه. انت هتجنني يا رفعت؟ امبارح تقول اني قلتلك تشتريها، والنهاردة تقول اني سددت تمنها؟ ايه الحكاية؟ انت الايام دي كلامك كله الغاز. شوف يا سي محمود، بص كده في دفتر الحسابات ده. ماله؟ هتوريني. العدد ده كان 100 جنيه، شوف دلوقتي بقى كام. بقى 220، يعني بحركة صغيرة بالقلم زاد 120 جنيه. ايه؟ وهم دول تمن الاسورة. على العموم انا بعتبر المبلغ ده دين علي البابا ولازم ارده له. يعني اتفقنا على التزوير في دفتر الحسابات ويبقى المبلغ وصلني. يا رفعت انا مش موافق ابدا على اللي بتعمله ده، المكتب بيخسر والمساله هتنكشف. مش موافق؟ ومش موافق ليه بقى؟ انت زودتها قوي، بعد ما كنت بتزور عشان تاخد 30 و40 جنيه، دلوقتي بتزور عشان تسرق 100 و200. امال يعني عاوزني اطلع من المولد بلا حمص؟ ها؟ عاوز انت بس اللي تنهب. الله، ما انا شريكك برضو يا سي محمود. ايه ده رفعت؟ ايه اللهجه اللي بتكلمني بيها دي؟ امال عاوزني اقول لك يا سي محمود؟ ما هو الحال من بعضه، انا حرامي وانت حرامي، محدش احسن من حد كده. طيب، من النهاردة الحسابات لازم تمشي مظبوطة، لا تزوير ولا اختلاس. حلوة دي. الكلام ده كان زمان يا سي محمود. زمان لما كنت تقدر تشخط وتنطر، لكن النهاردة ما تقدرش. انت بتقول ايه؟ بقول ان التزوير في الحسابات والسرقات اللي طلعت من المخزن، اي نعم يمكن تدخلني السجن، لكن حتدخلك انت كمان. ايه؟ انت اللي ماضي على كل حاجة يا سي محمود، وانت المسؤول. شيطان شيطان. الحالة دي حتستمر، انا مش هظلمك. مش ممكن. كل شيء بالتساوي. لا. انت النص وانا النص يا سي محمود. مش ممكن. انما بقى مسألة اننا نبطل التزوير والسرقة دي طلعها من دماغك خالص، انا مش موافق عليها يا محمود. انا اقدر ادخلك السجن. والله دي مصيبة، البت دي لازم اتجننت. عربية ايه اللي عاوزك تشتريها لها؟ دي ما بتقدرش ظروفي ابدا يا ماما. مش كفاية الفساتين والصيغة والفصح والصرف اللي بتصرفه ده كله واخرتها عاوزك تشتري لها عربية؟ والله يا ماما انا كرهت ارجع البيت عشان خاطرها، كل ما تشوف وشي تقول لي عاوز العربية عاوز العربية. هو كان ابوها ولا حد من عيلتها بيركب عربية؟ اشمعنى هي اللي هتركبها؟ دي خلت عيشتي جحيم يا ماما. ولا تسأل فيه، دي مجنونة. ولا اسأل فيها ازاي؟ قول لها انك ما بتفكرش خالص في الناحية دي، وانك مش هتجيب لها عربية ابدا، عشان تعرف الحكاية على بلاطة وتسكت بقى. والله يا ماما تهيألي انها مش هتسكت ابدا. مش فاهم محمود اشترى العربية دي ازاي، جاب تمنها منين؟ طب ما تسأله. سألته، بيقول استلف تمنها وقصته على روحه. معقول واحد يقصت المبلغ ده كله؟ الكلام ده مش داخل دماغي خالص، خصوصا ان المكتب دلوقتي بيخسر يا روحية. انا عمري ما خسرت ابدا الا في الايام دي لما بعدت عن المكتب. انا شاكك ان في لعب. يا خبر يا عبد المجيد، مين اللي حيلعب بقى؟ محمود ابنك ولا رفعت اللي بقاله عندك 20 سنة؟ يا شيخ ما تقولش الكلام ده يا روحية. أنا الشك دخل في قلبي، أنا هعمل اللي حيريحني. هتعمل إيه؟ هعمل الحاجة اللي تخليني أتأكد إذا كانت الحسابات والمخزن ماشيين مظبوط ولا فيه لعب. أنا ما حدش يستغفلني أبدا. وبعدين معاك يا محمود، وفيها ايه لما الخبير جاي بكره؟ وفيها ايه؟ لسه مش عارفه فيها ايه، فيها خرب بيتنا. لو فضلت بالشكل ده هتموت، طول الوقت نايم في السرير مش قادر تاخد نفسك، حد يعمل في نفسه كده؟ هو انا اللي بعمل في نفسي غصب عني يا حكمه. الله. مين يا حكمه؟ مالك يا محمود؟ ماما. بعد الشر عليك يا حبيبي، مالك يا ابني؟ ايه اللي جابك يا ماما؟ انا بعت لها. وليه تبعت لها؟ ملوش داعي. ملوش داعي ازاي بقى؟ بقى تبقى عيان قوي كده وعاوزني ما اجيش عشان اشوفك؟ مالك يا ابني، حاسس بايه؟ ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ جبت له دكتور يا حكمت؟ مفيش حاجه بتوجعني. امال ايه يا ابني؟ الخبير، الخبير اللي ابوه جايبه جاي بكره يراجع حسابات المكتب ويجرد المخازن. طب وماله يا ابني؟ فيها ايه ما يجرد؟ وانت ايه اللي مزعلك من كده؟ فيها ايه؟ فيها حاجات كتير يا ماما، فيها حاجات كتير قوي. شوف مين يا حكمة. مين؟ الله، رفعت افندي. فين سي محمود يا حكمة هانم؟ عاوز اكلمه اوام. يا ساتر يا رب، ايه اللي جابك دلوقتي يا سي رفعت؟ دي الساعة 3 بعد نص الليل. عاوز سي محمود اوام. اتفضل، اصله تعبان ونايم في السرير. اتفضل، ده سي رفعت يا محمود. رفعت في ايه يا رفعت؟ ايه اللي جرى؟ حريقة يا سي محمود، حريقة. فين يا رفعت؟ في المخازن والمكتب، الدنيا مش عليها هناك. مش معقول. الحمد لله، يعني المخازن والدفاتر والحسابات وكل حاجة اتحرقت. يا فرج الله، لما نشوف بقى الخبير هيعمل ايه بقى. وايه اللي حرقها؟ لسه مش عارفين. ايه ده؟ انت اتجننتي؟ الجنان يقولوا ايه؟ اسكت يا محمود اسكت، يقولوا اللي يقولوه. انا جاي معاك حالا، انا جاي معاك حالا. اهي النار بانت يا سي محمود من بعيد، شايف الوهج قد ايه؟ ياه، كل دي حريقه. امال أصل الخشب اللي في المخازن كتير قوي، والمعاطف والفيش والحبال ورق السمنت كل ده مولع. رفعت، مين مولع في المخازن؟ لازم بقى قضاء وقدر. مش ممكن، مش ممكن يا رفعت، مش معقول القضاء والقدر يحصل قبل الخبير ما يجي بخمس ساعات بس. يبقى لازم ماس في أسلاك الكهرباء. برضو مش معقول، ده أنا شايل سكينة الكهرباء بإيدي قبل ما أروح، مش ممكن يكون ماس أبدا. مفيش داعي بقى تقول الكلام ده. ها؟ ما أنت عارف يا سي محمود إن من مصلحتنا إحنا الاتنين إن كل حاجة تنحرق. إيه؟ ما هو بالصراحة إن ما كانتش المخازن اتحرقت كنا اتحرقنا احنا، مش كده ولا ايه؟ فهمت، انا حاسس ان قلبي هو اللي مولع مش المخازن. احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر، ربنا انقذنا بمعجزة. وانت اللي عملت المعجزة، كان زمان الانبياء هم اللي بيعملوا المعجزات ودلوقتي بيعملوها الحرامية. الله سي محمود، انا ما غلطتش، هي دي الحقيقة. الله، تعالى هنا، رايح فين وبعدين معاك بقى؟ يا الله، ده في ناس كتير قوي، قوم انت دول كلهم، ده احنا في الفجر. نفسك كده الحاج بخير. الله رفعت، الله يا الله يا محمود. الحمد لله، اهو التوكيل تم، ودلوقتي انت بقى بقيت بدال الحاج في كل حاجة، وبقى الشغل كله تحت امرك، لا حد يحاسبك ولا حد يهددك. كل ده ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني صحة بابا. يا سيدي ربنا يشفيه. خد بقى سي محمود، انضلنا العقود الجديدة دي واعتمد لنا الفواتير دي، الشغل ماشي كويس قوي، وان شاء الله هنعوض الخسارة اللي حصلت بسبب الحريق. بس في حاجات مش هتتعوض ابدا. زي ايه؟ الامانة، الشرف، انا حاسس اني بقيت مش نظيف، وحفضل طول عمري بالشكل ده. يا شيخ ما تفضلش كده تحرق في دمك على طول، دع الامور تجري في عنتها. ما تتصورش عارف على الضمير بيأنبني قد ايه، انا حاسس ان قلبي بيتحرق، انا غلطت كتير في حق بابا. غصب عنك يا سي محمود، يعني هو انت كنت عاوز تعمل كده؟ الظروف لها احكام. لا يا رفعت، البني ادم هو اللي ضعيف، ما كانش لازم اكون ضعيف ابدا بالشكل ده ابدا. ما خلاص بقى يا اخي، او كل شيء انتهى وراح لحاله. عمتي روحي حالتها وحشه قوي يا حكمت، رحت عندها النهارده لقيتها بتعيط، زعلانه قوي عشان بابا، حالته خطر قوي يا حكمت. يعني مفيش امل فيه ابدا؟ الدكاتره قالوا ايه دلوقتي؟ لا بيتحرك ولا بيتكلم. يا خبر للدرجه دي؟ انا خايف عليه قوي يا حكمت. دايما تختار الوقت اللي سي محمود مش موجود فيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا سي رفعت. صباح الفل يا زهر الفل والياسمين. عملت ايه؟ عملت كل خير، اوامرك لازم تمشي، خلاص رسمت الخطة. صحيح يا سي رفعت. امال يا ست هانم، هو في حد يشوف العينين الحلوين دول ويقدر يخلفه؟ لا، ايدك يا سي رفعت، بعدين العمال يشوفوك. اعقل امال. والله يا ست هانم أنا ساعة ما بشوفك ما بيبقاش في عقل. المهم عملت إيه في الموضوع اللي كلمتك عنه؟ أنا حعمل عقد بيع من الحج لسي محمود بجميع أملاكه. عقد بيع؟ أيوة، الحج هيبيع كل حاجة لسي محمود ويبقى أشرف ملوش حاجة عندنا. لكن ده الحج عيان قوي، يعني هيعمل إجراءات البيع إزاي؟ يا ست حكمة احنا هنعمل عقد بيع مزور. إيه؟ لا الحاج هيشوف ولا هيدرى بيه. هنزور امدته طبعا. طب وهنسجله ازاي؟ وهنسجله في الشهر العقاري كمان. ايه رايك بقى؟ ما هي دي الحرفانه. ازاي رفعت افندي؟ انا هفهمك على الموضوع. احنا هنجيب واحد تاني غير الحاج ونقول ان هو ده الحاج وانه عيان ومش قادر يروح عشان يسجل. اتفضل يا سي محمود، ادي عقد البيع الابتدائي وادي عقد التسجيل وكل الاجراءات تمت زي الحلاوه. غريبه، انت شيطان يا رفع. شيطان. احنا لازم نحتفل باليوم ده يا محمود. انت دلوقتي بقيت غني، غني قوي. هنعمل كل اللي نفسنا فيه. انا عايز اغير العربية. ليه بقى؟ دي موديل قديم، موديل السنة اللي فاتت. طب وفيها ايه؟ لا يا محمود، يهون عليك برضو اركب عربية قديمة. قديمة؟ ده تبذير يا حكمة، ربنا ما يرضاش بكده. طب وفيها ايه؟ منبذ، ما هي الفلوس كتير، هنعمل حساب ايه؟ الله، مين بقى طالع؟ انا عارفة يا محمود مين هيجينا دلوقتي. الله، ست روحية. محمود الحقني يا محمود. مالك يا ست روحية؟ مالك؟ الله، مالك يا عمتي؟ ابوك مات يا محمود، ابوك مات. ابويا مات، ابويا مات يا روحي. انا السبب، انا اللي قتلته، انا اللي قتلته من اجل الله رفعت، من اجل الله. روح فين من ضميري؟ روح فين من نفسي؟ اعمل ايه يا ناس دلوقتي؟ ده انا ماليش غيره في الدنيا. ما تزعليش يا ست روحية، اهو محمود برضو موجود. الحاج مات لكن ساب محمود. ده محمود بيعزك قوي وبيحبك زي عينيه. يا عيني عليك يا عبد المجيد، يا ريتني انا اللي كنت مت قبلك. بعد الشر عليكي، كل واحد بياخد نصيبه. ده عبد المجيد اللي كان مهون علي عشتي يا اخواتي، ده انا كنت عايش على حسه الطيب، ابو قلب طيب. ايوه عمتي، ابويا كان قلبه طيب، كان قلبه عليا وعلى مصلحتي، كان بينصحني وما كنتش بسمع النصيحة. دلوقتي بس عرفت قيمة نصيحه. طول عمري انصحك تلتفت لنفسك ودروسك، التفت لدروسك وسيبك من حبه وكلام الفاضي. اللي بيحبك صحيح هو اللي يحب مصلحتك ويشجعك ويدفعك للنجاح. اسمع نصيحتي يا ابني والتفت لنفسك ولدروسك. كان عندك حق يا بابا، كان عندك حق في كل اللي قلته لي. يا عيني عليك يا اخوي، ده انت لسه شباب، كان نفسه يعيش لغاية ما يشوف اشرف بعد ما يرجع. مين اللي بلغك عمتي بمصيبة دي؟ انا جاي من المستشفى دلوقتي، مات وانا قاعدة جنبه. يا حبيبي يا اخوي، بقى له شهر ما بيتكلمش يا محمود، لكن لما جه يموت لقيته بيبص لي وعاوز يتكلم. وطيت عليه وقلت له مالك يا عبد المجيد، عاوز تقول حاجه؟ عاوز حاجه؟ عاوز ايه؟ بص لي وقال اشرف، اشرف، اشرف. قالها ثلاث مرات وبعدها انتهى كل شيء. يا حبيبي يا بابا، لا حول الله يا رب. طب وش معنى اشرف يعني؟ وهو محمود مش ابنه برضه؟ حكمة، حكمة، هو ده وقته يا حكمة عمتي. نعم. يلا بينا يا عمتي نشوف هنعمل ايه. بس محمود الأرض اللي اشتريتها على الكورنيش. الله يبارك فيك يا رفعت أفندي. حتة أرض حلوة قوي والله. حكمة هي اللي اختارتها مع أن تمنها مرتفع. أهو الخير موجود، وادي احنا الحمد لله عوضنا خسارة الحريقة وبدأنا نكسب تاني. بالمناسبة دي يا رفعت أفندي، نعم، حيعد علي صاحب الأرض اللي اشتريناها عشان ياخد صورة من العقد. أنا حضرت له الصورة بس موجودة في البيت، هي في درج المكتب كده. انا اروح اجيبها من البيت 5 دقايق يا سي محمود، بس كده انا رايح دلوقتي حالا عن اذنك. ايوه انا ست حكمة. عايز ايه؟ صباح الخير الاول. عاوز ايه؟ الله، ايه المقابلة اللي مش ولا بد دي؟ سي محمود هو اللي بعتني، انا مش جاي من نفسي، في اوراق هنا في المكتب وهو بعتني عشان اوديها له. اوراق ايه؟ خليك برا وانا اجيبها. مش هتعرفي تجيبيها، دي اوراق خاصة بالارض اللي اشتريتوها عشان تبنوا عليها الفيلا. اقدر ادخل اشوفها في المكتب ولا بلاش؟ خش. المفتاح يا حكمة هانم، مفتاح المكتب. المفتاح اهو خد. حكمة هانم، انا بحبك يا حكمة هانم. ابعد عني، انا هقول لمحمود واعرف ازاي اخليه يربيك على قلة الادب دي. حكمة هانم هخليه بهدلة. واهون عليكي برضو يا حكمة هانم، اهون عليكي برضو. بقول لك برا اطلع برا. لكن الحق على محمود، طول عمره بسيط، ما كانش لازم يبعته هنا وهو عارف ان لوحدي في البيت. غلط ان واحد يحط مراته في الظروف الصعبة دي، لازم كل زوج يعرف كده وإلا يبقى غبي غبي. يا خبر، إيه ده؟ ده صدق اللي قال عليها حية، تكرشني كده مرة واحدة؟ مش معقول، جنسها إيه الست دي؟ لكن معلش، لو كنت أنت حكمة اللي بيقولوا عليها الحية، أنا برضو رفعت الشيطان. ما شوفني. تلغراف؟ ايه ده تلغراف يا محمود؟ تلغراف من مين؟ الله، ده من اشرف. من اشرف؟ بيقول ايه؟ مش معقول، ده خبر مهم قوي حكمت. هو ايه اللي مش معقول؟ ايه اللي في التلغراف؟ اشرف بيقول ان نجح وخلص دراسته وراجع بالطيارة هو وفاتن، وحيوصله بكرة الظهر. راجع؟ ده انا كنت نسيته خالص. مش 5 سنين يا حكمة، زمن. شوفي حصل فيها ايه، يا ترى لما يعرف اني استوليت على كل حاجة هيحصل ايه؟ يتفلق مطرح ما يحط راسه يحط رجليه. احنا يا حبيبي معانا عقد مسجل، ما يقدرش يفتح بقه. تفتح العيادة فين يا أشرف؟ في مصر. في مصر؟ وليه مش هنا في اسكندرية؟ أصلي اتعينت مدرس في جامعة القاهرة، وطبيعي حيكون كل شغل هناك. بس بقى محمود، العيادة هتتكلف مصاريف كتير، انت عارف ان الأجهزة وخصوصا أجهزة الأشعة بتتكلف كتير قوي، وعشان كده انا عاوز منك قرشين وخصمهم من حسابي عشان اقدر افتح العيادة. انا هو حسابي يا أشرف. انا مش ورثت في المرحوم بابا؟ لا ابدا. لا ابدا. لا ابدا يعني ايه؟ ما ورثتش في بابا؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حكمة؟ هو انا مش ابنه؟ ايوه ابنه، انا ما قلتش حاجه. لكن بقى في الحقيقه اشرف، انا ما رضيتش اقول لك اول ما رجعت من بره علشان ما تزعلش. ايه الحكايه؟ في الحقيقه الديون كترت على بابا في المدة الأخيرة، وخصوصا بعد المخازن ما اتحرقت. أنا في الحقيقة كنت بستلف علشان أغطي العجز. المكتب كان حيفلس، العمارتين اترهنوا، والبيت وكل حاجة كانت حضيع لولا إني سددت كل حاجة من عندي. اشتريت العمارتين والبيت وأشغل المكتب المعماري كلها. اشتريت كل حاجة؟ أمال نعمل إيه يا أشرف؟ كل شيء كان حيتباع في المزاد عشان الديون، وكان حياخدوها الغرب. مش لما محمود ياخدهم أحسن؟ ده حتى محمود حقاني قوي، دايما يقول حظ الله بيني وبين القرش الحرام. المسألة دي مش داخلة دماغي أبدا. أنت لك حق تزعل وتشك في كل حاجة، لكن أنا حسبت لك إن كلامنا مظبوط. اتفضل. شوف، أدي عقد البيع، وأدي بابا مضيه، وأدي عقد التسجيل. البيع تسجل في الشهر العقاري. أظن دلوقتي مش ممكن يكون عندك شك أبدا في أي حاجة. أنا مش معترف بالعقد ده وحطعن فيه أشرف، وحطالب بنصيبي في الميراث، وحاخد حقي على دير المليم. الحكم في القضية، يا رب يا رب انصفنا. اه اشرف وصل، يا ترى الحكم هيكون ايه؟ هي خير يا اشرف، الحكم صدر؟ ايوه فاتن. والمحكمة حكمت بايه؟ للأسف خسرنا القضية. مش معقول يا اشرف، ليه؟ ازاي الكلام ده؟ ده الحق معانا. الحق محتاج للدليل يا فاتن. ادفع. ادفع ايه يا سي محمود؟ تدفع ثمن الاسمنت والحديد اللي اتسرق من المخزن. وانا مالي؟ وانا اللي سرقته؟ امال ايه يا سرفعت؟ انت مضى على المحضر ومعترف فيه بوجود عجز، وانت المسؤول عن المخزن وعن اي عجز يظهر فيه. اسمع بقى يا سي محمود، انا لا ندافع ولا مسدد ولا مليم، واللي تقدر عليه روح اعمله كده. شيء جميل قوي. طب انا هبلغ النيابه، هخليهم يقبضوا عليك. ما تقدرش، والنبي ما تقدر يا سي محمود. طب لو راجل اعملها. قصدك ايه؟ اديك عارف قصدي ايه. والنبي لو عملت كده لاقول لاشرف على كل حاجه، ايه، وهخليه ياخد منك كل اللي نهبتوه منه، وانا عندي الدليل اللي اديهوله واخليه يقدمه للمحكمه، واللي هيكسب بيه القضيه. رفعت، انا مش سهل ابدا يا سي محمود. ده انا رفعت، انا رفعت اللي بيقولوا عليه الشيطان. قليل الأدب، ازاي يقول لك الكلام ده؟ الراجل ده طلع وحش قوي يا حكمت. انا كنت طول عمري بسميه الشيطان، اهو احنا دلوقتي عاملين زي اللي حضر العفريت وبعدين ما عرفش يصرفه. اللي زي ده ما يستاهلش انه يعيش ابدا، ده وباء، ده زي الجراثيم اللي بتسمم الجو وتهلك الناس. وايه حل المشكله دي يا حكمت؟ والله انا مش شايفه لها غير حل واحد بس. ايه هو الحل؟ اللي زي رفعت ده لازم يموت، مفيش حل غير كده يا محمود، لازم نخلص منه. وهنخلص منه ازاي بس؟ لا احنا مجرمين، ولا احنا قتلين قتلة، ولا نقدر نعمل حاجة تغضب ربنا زي كده. طول عمرك جبان وخواف. واسمع حكمة، حاجة من الاتنين، اما نفضل ساكتين ونشوف بعنينا اموالنا بتتنقل لجيوب رفعت واحنا مش قادرين نعمل حاجة، واما يكون عندنا الجراءة اننا نمنعه ونقضي عليه نهائي. ده بيتحداك يا محمود، ده بدأ يقل أدبه عليك ويشتمك يا حكمة. بس أصل حكاية القتل دي مفيش قدامنا غيرها، وهو يستاهل أكتر من كده. هو في أكتر من كده بقى؟ عندك حل تاني؟ لو عندك حل تاني قوله. اسمعي، أنا عندي فكرة. إيه هي الفكرة دي؟ ندسله مخدرات في مكتبه ونوديه في داهية. حيتهمك انت بان المخدرات بتاعتك، لان المكتب هو مكتب المقاولات بتاعك. حيطلع منها زي الشعره من العجين، واحنا يا حبيبي بقى اللي حنروح فيها. ده شطان يا محمود. اسمعي، انا بقول قبل ما نعمل حاجه كده ولا كده ونقع في مسؤوليه، الاحسن اخد راي المحامي بتاعنا واحكي له كل الظروف دي، يمكن يقدر ينورنا ويدلنا على طريق اسلم نقدر نتخلص بيه من السرطان ده. Thank you. تبيعي المكتب والمهمات والمخازن؟ أيوة حكمت، ده الحل الوحيد، وده نصيحة المحامي. ها إيه رأيك؟ أنا الحقيقة مرضتش أديله كلمة إلا بعد ما أخد رأيك. والله مش عارفة يا محمود، أنا صعبان عليا الشغل اللي بتعبت نفسك فيه السنين دي كلها، وبعد كده تضطر تبيعه عشان واحد زي ده مجرم سافل. إيه الكلام اللي سمعته ده يا سي محمود؟ ده كلام مش معقول أبدا. كلام إيه يا رفعت؟ صحيح المكتب وكل أشغاله هتنزل في المزاد، حقيقي الكلام ده؟ أيوة يا رفعت، أنا تعبت وعاوز استريح بقى. طب إيه رأيك بقى إن المزاد ده مش هيتم؟ يعني إيه؟ عيب الكلام ده يا رفعت، ما صحش اللي بتقوله ده. ما أنا كمان معذور يا سي محمود، ما دام شايف إنكوا هتضيعوني لازم تراعوا حقوقي أنا كمان. مفيش حد كان بيراعي حقوقك زينا، لكن أنت اللي خنت العيش والملح، أنت اللي أكلتها وأنت رفعت، مش إحنا، أنت اللي حرقتها وقعدت على تلها. الله الله الله الله، إيه الكلام ده يا سي محمود؟ أنت اللي سرقتها وبعتها، عاوز مننا إيه؟ عاوز نستنى عليك لما تخربها؟ لا يا رفعت، كل شيء له نهاية وخلاص، دي نهاية المكتب ونهايتك. كده؟ الله يسامحك. على العموم أنا هستحمل اللي قلته ده كله عشان خاطر العيش والملح اللي أكلناه سوا. وحعرض عليك عرض نهائي عشان ما نخسرش بعض. أنا حدي لك 2000 جنيه نظير المكتب وأشغاله ومخزنه. 2000 جنيه؟ مؤكد أنت مجنون. الله الله الله الله، ولزومه ايه الكلام ده بقى؟ كل المقاولات دي والمخازن واللي في المخازن بألفين جنيه دي سرقة. ده الحديد اللي في المخازن لوحده يساوي 5000 جنيه، الحديد بس، وانت عاوز تدفع 2000 نظير كل المقاولات والمهمات، دي مش سرقة وبس، ده فجر. انا فاجر برضو؟ طيب حس كده بقى، بشرفي لو اشهرت المزاد لاتصل باخوك اشرف واحكيله على كل حاجة. ايه؟ عن سرقة المراس والعقد المزور، وهقول له على الدليل كده، دليل التزوير. الدليل اللي موجود عندي، واخليه ياخد منكم نصيبه ويوديكم النيابه. ما هو التزوير ده انت اللي عملته وانت اللي نفذته. انا اللي عملته ولا انتوا مش مهم، المهم ان التزوير حصل، ولما اشرف ياخد منكم نصيبه ابقى فكر وشوف ان كان من الاحسن تاخد الالفين جنيه ولا تخسر نص التركه. انت شطان شطان. شوف المجرم السافل بقى عايز ينهبها كلها مرة واحدة. ايوه، وبيهدد زي عوايده. وبعدين يا حكمة، ما انا قلتلك على الحل وانت مش عايز تعمله. الراجل ده لازم يموت. يموت؟ ده مش عشان اللي بيعمله بس، طب دي فيه مصيبة تانية عملها. مصيبة؟ بس انا مرضتش اقولك وقتها، خفت عليك من الزعل وخفت لا تخسروا بعض. لا. وكنا اياميها لسه محتاجين له. عمل ايه يا حكمة؟ عمل ده عمل عاملة سودة. انت فاكر يوم ما بعته البيت عشان يجيب لك اوراق عقد البيع؟ ايوه فاكر. حضرته بعد ما دخل البيت واديته المفتاح حاول يتعدى علي. ايه ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ صحيح حصل الكلام ده؟ لكن انت عارف طبعا انا في الحالة دي لازم اعمل ايه. ده انا ضربته قلم، خليته داك بقى يلف في الأوضة زي الفرخة الدايخة، وطبعا طردته من البيت. المجرم السافل، لازم كنت تقوليلي على طول يا حكمة، ليه خبيت علي اللي حصل؟ وكنت هتعمل ايه؟ انا عملت اللي انت كنت هتعمله واكتر. انا ما كنتش اعرف ان سافل للدرجة دي. تصور يسرق فلوسك ويحرق المخازن ويتسبب في موت ابوك، لانه مات طبعا من الصدمه لما المخازن اتحرقت، وبعد كده ايه يحاول يعتدي على عرضك. ده انسان يستاهل انه يعيش يا محمود؟ ده انسان تشفق عليه؟ ده الموت عليه شويه. عندك حق يا حكمه، ده خاين، والخاين بيتعدم. طبعا واحد عايز يعتدي على عرضك تسيبه؟ انا كنت دايما بقول عليك ضعيف، لكن ما افتكرش اي راجل مهما كان ضعيف يتهون في الدفاع عن عرضه. ده شرفك يا محمود، شرف العيلة كمان. طب والله يا محمود ما احترمك ولا اعتبرك راجل لو ما كنتش تنتقم من الشيطان ده. ايوه بس ازاي؟ ايوه انا بقى اقول لك ازاي. بص بقى، انت تروح المخزن النهاردة بعد الظهر وتحط في المخزن صفيحة فيها بنزين من غير ما يشوفها. ولما تروح المكتب بكرة الصبح تقابله مقابلة كويسة عشان يطمنك، وبعدين تقول انك عاوز تشوف المهمات اللي في المخزن عشان تجردها، وتنتهز فرصة يكون محدش شايفك فيها وتدخل معرفة المخزن، وبعد ما تجرده شوية تنتهز فرصة يكون واقف ورا حاجة في المخزن ومش شايفك فيها، تروح تكب البنزين على الخشب والخش وتروح مولع فيه، بس ايه تطلع منه بسرعة وتقفل باب المخازن الحديد. بعد ربع ساعة هيكون اتخنق من الدخان، وبعدها هيتحرق، ومهما بقى زعق ولا صرخ محدش هيسمعه ابدا. ايه رأيك؟ هعمل كل حاجة حكمت، ما يكونش عندك فكر. هوريك إن كنت أنا ضعيف ولا قوي. هتشوف محمود هيعمل إيه في المجرم ده. صحيح يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا محمود، ربنا ما يحرمني منك. آدي البنزين أهو، بس اوعى حد يشوفك. عيب يا حكمت، ده أنا محمود، وهشوف بقى إن كنت أنا ولا رفعة الكلب. روح روح يا حبيبي، استنى استنى لما بوسك. مع السلامة. الصبح هروح له، هستدرجه في المخزن، هحرقه واحرق المخزن زي ما حرقه زمان وكان السبب في موت أبويا. المرة دي أنا اللي هحرقه ونخلص من الكابوس اللي اسمه رفعت. أديني وصلت المكتب. والله عمرك انتهى يا مجرم. كلها كم دقيقة وادخل المخزن، وبعد 10 دقايق هتبقى فحم. صباح الخير يا رفعت افندي. صباح الخير يا سي محمود. مالك يا رفعت؟ عندي مرض شديد قوي يا بطني. انا مش قادر استحمل اكتر من كده. اطلبوا الاسعاف، اطلبوا الاسعاف حالا، انا هموت. اطلب لي الاسعاف يا سي محمود. ملوش داعي الاسعاف يا رفعت، دي حاجه بسيطه قوي، دلوقتي هتخف. يا ناس يا ناس، انا تعبان قوي، الحقوني، انا خلاص مش قادر استحمل، مش قادر استحمل. اشوف لك دكتور. لا انا مش هقدر استنى لغايه الدكتور ما يجي. انا عاوز الاسعاف حالا، انا هموت. سي محمود، انت مش عاوز تطلب لي الاسعاف؟ انا هطلبها. انا خليك مسرايح يا رفعت، ما تتعبش نفسك. انت عاوز تسيبني عشان اموت؟ ربنا عوضكم وزادكم من نعيم. حق يا عمتي، من يوم حضرتك ما سبت اسكندرية وسكنت معانا هنا في مصر واحنا رزقنا زاد والخير كتير والعيادة ماشي عال. ابدا يا اشرف، مش عشان انا جيت هنا ولا حاجة، انت اللي دكتور ممتاز، وهو في كام سنة بقيت دكتور قد الدنيا، وربنا عوضك عن كل حقوقك اللي استولى عليها محمود. ربنا كريم. طبعا يا عمتي، كل ده من ربنا، وهو ربنا يرضى بالظلم ده. كان عاوز ايه عبد السلام ده؟ ده انا شايفاه عصبي قوي وملهوف. ده قال لي خبر خطير قوي يا حكمت. ايه خير يا محمود؟ قال لك ايه؟ رفعت عنده مرض خبيث يا حكمت، مش هيقوم منه ابدا. والنبي، والله يا حكمت عبد السلام قال لي كده واكد لي الكلام ده. صحيح الكلام اللي قاله عبد السلام يا حكمه، رفعت حالته خطر، الدكتور باين عليه متشائم من حالته. اهو ربنا هينتقم لنا منه، انا كنت عارفه انه مش هيسيبه ابدا. يا سلام، كل حاجه ولها اخر، وهدي نهايته. اللي كان صوته زي الطبل، فين جبروته، فين مكر واخداع وألعيبه اللي دوختنا، راحت كلها. يا سلام يا سلام لو الإنسان ياخد من دي عبرة ودرس، ده درس يا حكمة لكل واحد متجبر ينسى إن فيه اللي أقوى منه، ينسى إن فيه ربنا. والله يا محمود نفسي أروح للمستشفى عشان أشوفه هو بالهيئة دي، نفسي أشوف فيه يوم. روحي له يا حكمة، أديك عارفة المستشفى، تروحي وتسألي على الأوضة نمرة 215 جراحة. بس هتتخضي لما هتشوفيه، هتفتكري نفسك غلطانة في الأوضة. رفعت ما بقاش هو رفعت، شكله اتغير قوي، بقى جلد على عظم. ده أنا عرفه مهما كان شكله، هو الشيطان حد ما يعرفوش يا محمود. أنا رايحاله رايحاله بكرة عشان أتأكد أنه خلاص حينتهي. لا بأس عليك يا سرفعت، شد حيلك. انت جاي عشان تتشفي فيا، عشان انا دلوقتي ضعيف وانت قوية. انا كنت زيك كده وفي لحظة واحدة بقيت زي ما انت شايفة. ما تتجبريش يا ست حكمة. انا ما قلتش حاجة. لا يا ست حكمة، انا مش ضعيف زي ما انت فاكرة. يمكن جسمي هو اللي يكون ضعيف، يمكن اكون حموت، لكن قبل ما اموت حنتقم منكم. مش حاسبكوا تتهنوا بالنعيم اللي انا كنت انا السبب فيه، ولا حتى ما سمعتش منكم كلمه شكر عليه. انا هبهدلكم، هخليكم تعرفوا ايه بترفعت الضعيف المريض. انا هدخلكم السجن وموت الفرحه اللي انا شايفها في عينيكي، فرحه الشماته في انسان مريض بيموت. والله لا دخلكوا السجن. ليه بس يا سرفعت، هتعمل ايه؟ هعمل اللي هعمله يا ست حكمة. من فضلك يا دكتور، ممكن تعمل لي خدمة؟ خير، عاوز ايه؟ في دكتور اسمه الدكتور أشرف عبد المجيد. أيوة ده في مصر دلوقتي، ماله؟ أرجوك يا دكتور تعمل لي معروف لله، أنا لازم أقابل الدكتور أشرف في أسرع وقت ممكن، المسألة مهمة قوي، عاوز أقابله قبل ما أموت. حاضر أنا هبعت للدكتور أشرف وحقول له أنك عاوز أقابله. صحيح يا دكتور، يعني اطمن يا رفع. كتر خيرك يا دكتور. أشرف عاوزني أتجوز، ده أنا خلاص يا ابني عجز. وفيها إيه يا طنط، أكبر منك بيتجوزه، أنت هتعجزي نفسك ولا إيه؟ والله يا عمتي والله زي ما بقولك كده، الدكتور عباس صديقي قال لي إن أخوه صلاح شافك معانا في النادي وإنك عجبتيه وعاوز يتجوزك. خلاص بقى يا طنط، خلاص والنبي يا طنط موافقة يا أشرف؟ قول للدكتور عباس كده. يا فاتن بلاش قاوة. أنا شخصيا موافق يا عمتي، بس المهم إنك أنت اللي توافقي. خلاص يا أشرف، ايه اللي تشوفه هقول لكم. ايه بس، مبروك يا طنط. مبروك يا عمتي. مين؟ جواب يا أشرف. جواب؟ ده جواب من اسكندرية. ده من الدكتور فريد. دكتور أشرف، الحمد لله اللي عشت لغاية ما شفتك، أنا كنت خايف لما تلحقنيش. لا بأس عليك رفعت، شد حيلك، أنت كويس يا راجل. أنا خلاص كلها يوم ولا اتنين وأنت. لا أبدا يا رفعت أبدا، إن شاء الله هتعيش كتير. ها خير يا رفعت، عاوزني ليه؟ دكتور أشرف. أيوة. أنا في رقبتي دين للمرحوم والدك. دين؟ لأنه كان خيره عليها وأكلنا عيش وملح مع بعض. طبعا يا رفعت، ده أنت كنت دراعه اليمين، ده بابا كان بيحبك قوي وبيعزك، ده كان دايما يفتخر بيك وبذكائك وإخلاصك. كنت مخلص له يا دكتور أشرف قوي، لغاية الشيطان ما ركب عقلي وسيرني على هواه. ولما مات الحج اتفقت مع محمود ومراته حكمة على عمل عقد مزور ببيع كل أملاك المرحوم والدك لأخوك محمود. العقد ده كان مزور يا سي أشرف، وانت تستحق شرحا نصيبك اللي استولى عليه محمود. أيوة رفعة أنا عارف، لكن انت عارف اني خسرت القضية عشان مفيش عندي دليل مادي على ان العقد مزور. انا عندي الدليل يا سي أشرف اهو، وعشان كده انا حبيت اقابلك عشان اخلص ضميري من ربنا. ايه هو الدليل يا رفعت؟ ده صورة من تقارير المستشفى عن صحة الحاج في المدة اللي قعدتها في المستشفى. شوف، في يوم تاريخ توقيع العقد مكتوب في التقرير ان الحاج مريض بشلل كلي ولا يستطيع تحريك اي جزء من جسمه. يبقى مضى العقد ازاي؟ مستحيل يا سي أشرف. يبقى امضاء الحاج اللي على العقد مزور مش امضته، وهو ده الدليل. انا اشتركت معهم في الجريمة دي للأسف، وضميري دلوقتي بيأنبني. ارجوك يا دكتور أشرف سامحني على الغلطة الكبيرة اللي ارتكبتها في حقك. انا سامحتك يا رفعت، وانا اشكرك على الخدمة اللي قدمتها لي دي بالرغم من كل اللي عملته، وانا متأكد ان ربنا هيكافئك على الخدمة دي. انا حاجيلك تاني، حاجيلك عشان اسجل كل الكلام اللي قلته ده على شريط تسجيل. رفعت عندك مانع؟ رفعت ابدا بالعكس، انا عاوز اخدمك يا دكتور، بس اوهام. شفت المصيبة السودة اللي حصلت يا حكمة؟ مصيبة ايه؟ ايه اللي جرى؟ احنا ناقصين مصايب؟ ما هي المصايب فوقينا وتحتينا، هو احنا هنخلص منها ابدا طول ما رفعت ده عايش؟ النهاردة اشرف اخويا راح المستشفى وقابل رفعت. ايه؟ راح وقابله؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه صحيح؟ ايوه راح له وقعد معاه ساعة وفضلوا يتكلموا سوا، بس ما عرفش يتكلموا فيه. لكن بقى المسألة مش عاوزة نباها، انا كنت عارف ان ده هيحصل. نهار اسود، انا دايخه يا محمود، دماغي بتلف. لازم اعترف له بكل حاجه، لاني عرفت انه هيرجع له تاني وهيجيب معاه جهاز تسجيل. انت السبب في كل المصايب اللي نزلت بيا من يوم ما عرفتك. انا يا محمود؟ انا السبب في كل مصايبك؟ الله، انت بتشتمني. ايوه، ضيعتيني وانا طالب بالحب والكلام الفارغ لغايه ما فشلت في المدارس. الحب كلام فارغ؟ الله محمود، انت بتقول ايه؟ انت جرى لعقلك حاجة؟ وبعد كده خليتيني اخون ابويا، وبعدين خنت اخويا، فضل ايه بعد كده؟ انا عملت ده كله؟ مش ممكن يكون محمود هو اللي بيقول كده ابدا. وبعد كده حرضتيني على القتل، لولا ربنا كنت ارتكبت جريمة بشعة يعاقبنا عليها ربنا يوم القيامة. وهو اللي عمله رفعت ما كانش يسهل عليه القتل؟ انت نسيت اللي عمله؟ وبعد كده رحت الواحد بيموت مصرنا معلق بكلمة منه عشان تتشففيه، وتكون النتيجة اننا نفقد كل شيء ونتفضح. تروحي فين من ربنا؟ تروحي فين من ربنا يا شيخة؟ الله يلعنك، الله يلعنك. انت بتقول ايه؟ كفاية بقى، كفاية اللي قلته. مش قادرة اسمع منك اكتر من كده. لكن انا، انت سبب المصايب اللي نزلت على راسي، انت السبب في كل شرور الدنيا اللي عملتها. يا ريتني سمعت نصيحة أبويا. اسمع نصيحتي يا محمود، وابعد عن حكمة دي، شريرة دي، حية. لو جوزتها هتندم، وحتقول يا ريتني سمعت كلام أبويا. هو السبب، رفعت السبب في ده كله، هو اللي حرضك على الفساد، هو اللي حرضك على السرقة. لكن أنا مش حسيبه أبدا لغاية أشرف ما يروح له ويسجل اعترافه. أنا لازم هروح للمستشفى حالا، أنا هقتله، هخمد أنفاس. حكمة، ده من راجل مش قادر يعمل. حكمة، مش ممكن أسيبك عشان ترتكب جناية، أنت هتودي نفسك في داهية. هو أنا لسه هروح في داهية؟ ما أنا خلاص رحت في داهية. حكمة، أنت عاوزة تعملي عمل جنوني، عاوزة ترتكب جناية عشان تتعلقي في المشنقة وصورك تطلع في الجرايد. أنت اتجننتي. أيوه أنا اتجننت، أنا مبقاش في عقل، رفعت جنني، هو اللي هيموتني. حكمة اسمعي يا حكمة، اهدي ايه يا حكمة؟ اقعد استريح بس. انا مش ههدى ابدا، مش هستريح. اهدى ازاي والشيطان ده بيحاربنا؟ مين يغلب الشيطان ده بس يا رب؟ مين يغلب الشيطان؟ انا خلاص تعبت. لا. مش قادره استحمل اكتر من كده. مش قادره. بس انا دلوقتي انا دمي بيتحرق في اليوم الواحد 20 مره. الواحد اعصابه ايه ده بس يا ربي؟ لازم يكون في نهايه لده كله. لازم رفعت ما يتكلمش. رايحه فين؟ ريحانه. سيبني يا محمود، حاجة من الاثنين، يا يموت هو يا حموت أنا. حكمة يا حكمة تعقلي، أنا مش هسيبك تخرجي من هنا أبدا. أنت مش دارية بنفسك، مش عارفة بتعملي إيه. أنا عارفة كويس قوي إيه اللي أنا بعمله. وهو اللي أنت عاوزة تعمليه ده في حد عاقل يعمله؟ عاوزة تكتكب جناية؟ طب خلاص، طب سيبني، مش هخرج خلاص كده. خلاص صحيح يا حكمة؟ أه. أنت دلوقتي عاقلة. شوفي يا حبيبتي، حتى لو اعترف لأشرف بكل حاجة وأشرف أخذ نصيبه، مش ممكن الخسارة اللي احنا خسرها تساوي المصيبة اللي تحصل لو ارتكبت الجناية الفظيعة دي. انت مش كنت هتعملها؟ انا كنت هغلط، والحمد لله ربنا أنقذنا من الغلط. طب خلاص انا هسمع كلامك وافضل هنا، مش خارج. الساعة 8. أنا اتأخرت في النوم قوي. حكمة، حكمة، الله يا حكمة. غريبة، هي راحت فين؟ انت مش في المطبخ يا حكمة؟ حكمة يا خبر، دي حكمة مش في البيت، مؤكد خرجت. الله، لازم راحت المستشفى. المجنونة المغفلة دي هتضيع نفسها، هتروح في داهية. لا، لما اسأل البواب اشوف خرجت امتى. غريبة، خرجت من نص ساعة، يعني خلاص زمنها في المستشفى. يا دي المصيبة السودة، ده مفيش فايدة، مش ممكن حقدر الحقها، مش ممكن حقدر امنعها عن الجريمة الشنيعة اللي هترتكبها. هاتين وصلت المستشفى، على الله يكون لوحده، مفيش حد معاه. هحطمه زي ما حطمني، هخليه ما ينطقش ولا كلمة للأبد زي ما ضيع سعادتي. ايوه، هيدي اوضته. الحمد لله مفيش حد معاه، هو لوحده ونايم. بالمخدة دي هكتم انفاسك. خلاص انتهى، رفعت انتهى. اخرج بسرعة بقى قبل ما حد يشوفني. يا خبر، مين ده؟ انت معاك؟ يا حالم، يا حالم، ده مين ده عليا؟ لازم شافني، يا دي المصيبة، هروح في داهية. مين؟ الدكتور. صباح الخير يا هانم. اهلا، صباح الخير. اي خدمة يا فندم؟ لا ابدا، متشكرة، مش عايز حاجة ابدا. انت حضرتك جاية علشان المريض اللي اسمه رفعت؟ انا شفت حضرتك عنده. ايوه. مش هنا يا فندم، مش في المستشفى خالص. مش في المستشفى؟ ايوه فندم. مش في المستشفى ازاي؟ ازاي دكتور؟ ايوه، الدكتور اشرف جه بالعربية علشان يعالجه في المستشفى بتاعته اللي في مصر. لازم اخرج عن اذنك. يا رب استر. يا ترى عملتي ايه؟ هي جت، يا رب رحمتك. ايه ده؟ ايه اللي عملتيه ده يا حكمة؟ كده برضو اصحى من النوم قلقاكي خرجت من البيت؟ اقعدي استريحي. مالك؟ في ايه يا حكمة؟ عملتي ايه؟ هو هتكوني عملت حاجة وحشة؟ هو يا حكمة انتي شفت رفعت؟ سكت ليه؟ اتكلمي. لازم نفتح يا حكمة، لو كان البوليس هيكسر الباب. طب استنى لما بص من شباك الأوضة البحرية. طيب مالك يا حكمة؟ مالك؟ مين عالباب؟ التمرجي، التمرجي يلي شافني وأنا بخنق الراجل. مش معقول، وأعرف البيت إزاي؟ عاوز إيه؟ مش عارفة، مش عارفة. يا ست هانم، يا ست هانم، تعال أنا هروح له هشوفه عايز إيه. أوعى سيبني. نعم، مين حضرتك؟ عايز ايه؟ ايه اللي عاوز ايه؟ ايه الحكايه؟ عاوز الثمن، ثمن السكوت على الجريمه اللي الست عملتها. والا والنبي وسيدي ابو العباس اكون مبلغ البوليس والنيابه واخليهم يقبضوا عليك. طيب طيب بلاش نتكلم على الباب. اتفضل اتفضل ادخل. تعالى جوه، اتفضل هنا في الصالون. ايوه كده، اتفضل اقعد. ها افندم، حضرتها سيدي قتلت راجل، خنقته بالمخدة، كتمت نفسه، ومحدش شافها غيري أنا، أنا بس وربنا. أنا مش كدابة ستهاني. طيب أنت عايز إيه؟ كلمني. أنا عاوز 1000 جنيه. 1000 جنيه بس؟ أنا مش طماع بيه، ده بس عشان أسكت ولا أفتحش بقي. 1000 جنيه ده مبلغ كبير. هي كلمة واحدة. اديله يا محمود، ما تدققش في الفلوس. هي حكمة، الفلوس ما تهمش. انا ما معيش المبلغ اللي هو طلبه. ياخد 100 دلوقتي وبعد اسبوع يعدي علينا نكون دبرنا له باقي الالف. معلش يا استاذ، خد 100 دلوقتي عشان خاطري ارجوك. يعني باقي الالف بعد اسبوع؟ ايوه. كلام شرف، انا ما احبش اللي يرجع في كلام. كلام شرف يا استاذ، احنا كلمتنا واحدة، والله كلمتنا واحدة. خلاص، عشان خاطر الست هات المية. ماما أرجوكي تعالى اقعدي معانا لغاية ما حكمة مع أعصابها تهدى شوية، أحسن دي تعبانة قوي. وإيه يا ابني اللي خلاها كده؟ دي طول عمرها أعصابها زي الحديد. هنعمل إيه بس؟ أمر ربنا. ومن إيه ده كله؟ إيه اللي بهدلها كده؟ من رفعت، من رفعت يا ماما، حطمني وحيحطم حكمة. أعوذ بالله، هو الراجل ده إيه؟ شيطان؟ أنا قلقان، قلقان قوي، قلقان عشان حكمة أعصابها منهارة، معظم الوقت بتعيط وتزعق وتصرخ، مش عارف أعمل لها إيه. جيب لها دكتور يا محمود. مش عاوزة، بتقول لو جاري دكتور حطرده. أصلها كل ما تسمع كلمة دكتور تفتكر الدكتور أشرف أخويا. والله يا ابني دي حاجة صعبة خالص، ربنا يرقف بيها. هتيجي يا ماما عندنا؟ آجي يا ابني، هو نقدر مجيش؟ حكمة طول عمرها زي بنتي، بس أنا بقول يعني لازم تجيب لها دكتور غصب عنها. عملت ايه يا اشرف؟ رحت للمحامي؟ ايوه فاتن رحت له واتكلمت معاه في الموضوع. وقال لك ايه؟ والله المحامي له راي وانا ليا راي. وايه رايه؟ هو بيقول اننا نرفع قضيه على محمود، وانا بقول قبل كده اعمل معاه محاوله، يمكن بعد ما يعرف اننا معانا الدليل على التزوير واذا قدرت اقنعه اننا هنكسب القضيه يمكن يوافق على الصلح يا فاتن ويديني حقوقي من غير قضايا، وده طبعا احسن وافضل لاننا اخوات. رفعت مات يا فاتن. الله يرحمه، انت عملت معاه مجهود كبير قوي. مات بعد ما عمل لي خدمة كبيرة، كان لازم ربنا يظهر الحق. بس انا لاحظت انه بيحقد على حكمة قوي. عشان ايه؟ مش عارف، ما هو بابا الله يرحمه كان دايما يسميها الحية. لازم بقى لدعيته مرة وعشان كده مش قادر ينساها. ايوه، لكن هو كمان انتقم منها بعد ما كشف اللعبة اللي عملوها، وانتقامه هو كان اكبر. ازاي؟ أنا بلغني من الدكتور شوكت إن حكمة جالها انهيار عصبي شديد بعد ما عرفت إن رفعت اعترف لنا بالتزوير. طب والدكتور شوكت عارف إزاي؟ ما هو الدكتور شوكت في اسكندرية هو اللي بيعالجها، وبيقول إنها كل ما تشوفه تصرخ وتقول له أنت رفعت. يا خبر، للدرجة دي بتكره رفعت؟ طبعا يا فاتن، لأن حكمة طول عمرها تعبد المال، ومش سهل عليها أبدا لما تشوف نفسها هتفقد نص الثروة اللي أخدوها من بابا. أمال لو رفعنا القضية والمحكمة حكمت لنا هيجرى لها إيه؟ مؤكد هتتجنن. حكمت، في خبر هيهمك قوي يا حكمت. أنت ما قتلتيش حد في المستشفى، أنت بريئة. إيه؟ إزاي؟ مش معقول. مش ممكن. امال مين اللي كتمت انفاسه بالمخد؟ انت قتلت جثه، جثه راجل ميت اللي كان نايم في السرير ومتغطي بالملايه. انا قتلت جثه؟ انا ما قتلتش رفعت. ايه الكلام ده يا محمود؟ جثه يعني ايه؟ انا هحكي لك كل حاجه. النهارده الصبح رحت المستشفى اشوف ايه الاخبار وايه اللي حصل بعد ما قلت لي عن اللي عملتيه هناك، وسالت رمضان التمرجي اللي كنت تعرفت بيه ايام ما كنا بنروح لرفعت في المستشفى، ومن كلامه فهمت ان اشرف بعد ما اخذ رفعت معاه من المستشفى ووداه مصر جه مريض تاني غيره في السرير اللي كان فيه، لكن المريض ده مات بعد يومين من دخول المستشفى، يعني مات في نفس اليوم اللي انت رحت فيه هناك. بس هو مات الساعه 7 الصبح وانت وصلت الساعه 8، يعني بعد ما مات بساعه واحده كانت عليه ملايه بيضة، فانت لما دخلت الاوضه افتكرتيه رفعت، لكن في الحقيقه دي كانت جثه الميت اللي جه في اوضه رفعت. يعني انت ما ارتكبتيش جنايه قتل، انت مش قاتله يا حكمت. الحادث ده مأثر على اعصابك من يوميها، عشان كده انا فرحت اول لما عرفت الحقيقه دي. مالك يا حكمت ساكته ليه؟ انت فهمت الكلام اللي قلته؟ يعني انا قتلت واحد ميت؟ ايوه تمام، انت بريئه، بريئة يا حكمة من تهمة قتل رفعت. أنا قتلت جثة، أنا قتلت جثة. حكمة ما قتلتش رفعت، رفعت كان جثة، رفعت بقى جثة. كذا بس يا ربي لا تخليني اعمل كده. ده من حظك يا حكمة يا بنتي، عشان ربنا بيحب. لا حول الله يا رب، حالتها بقت وحشه قوي يا ماما. ربنا يرقص بيك. مين؟ مين انت؟ ايوه انا جيت حسب الوعد بعد 7 ايام. اهلا وسهلا، اتفضل. انا حضرت لك باقي المبلغ، اتفضل هنا جوه في الصالون. تعال. اهلا وسهلا. طب اديني الفلوس يا وان، انا مش فاضي. ايه ده؟ لا لا لا لا، انت ازاي تضربني؟ انا هبلغ النيابه. ولك انت تتكلم؟ ما خلاص كشفنا لعبتك وعرفنا ان اللي كانت في السرير جثه مش مريض كده ولا لا؟ ازاي ده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لي كده يا ضلالي؟ انا كنت في المستشفى النهارده وعرفت كل حاجه. ده انا مش هسيبك النهارده الا بعد ما بهدلك. اعمل معروف سيبني، كفايه الضرب والاهانه اللي شفتها. انا اتعلمت، انا خدت درس. درس يا بيه، انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هبهدلك. حول الله، ابوس ايدك سيبني وكفايه كده. تروحي تروحي اتكسرت. اكرم يا روحي، حرام تعمل كده تاني. حرام حرام حرام. ماما. ايوه يا محمود. تعالي مع حكمة لما اشوف مين على الباب. ها اديني جيت اهو، روح انت شوف مين. مين انت؟ مش معقول، مش ممكن. مش معقول ليه يا محمود؟ مش معقول ان اخ يزور اخوه؟ اشرف، اشرف في بيتي بعد السنين دي كلها. ارجو ما اكونش ضايقتك عشان جيت. ابدا ابدا، اتفضل اتفضل. مؤكد دي مش زيارة عادية يا أشرف، المسألة لازم فيها سر. ولا سر ولا حاجة يا محمود، المسألة كلها إن جاي لك عشان أطالب بنصيبي في ميراث والدي. إيه؟ أظن المسألة دي انتهينا منها من زمان، والمحكمة رفضت الدعوة. أيوة يا محمود، لكن المحكمة هتنظر القضية تاني. تاني؟ إزاي بقى؟ هو ده معقول؟ أيوة، على أسس جديدة ودليل قاطع موجود في إيدي حيثبت للمحكمة إن عقد البيع اللي عملتوه كان عقد مزور، وادي الشريط اللي سجلته لرفعت الله يرحمه. إيه؟ هو رفعت مات؟ أيوة مات يا محمود، مات من كام يوم. اسمع بيقول إيه؟ مين؟ حكمة هانم، أهلا وسهلا. أهلا حكمة، أنت جيتي؟ العقد ده مزور يا دكتور أشرف. سي محمود وحكمة اغتصبوا نصيبك في الميراث واستولوا عليه. إيش اللي أنت هتقطع؟ الله حكمة كده قطعت الشريط. ليه كده يا حكمة؟ ليه بس كده؟ لازم يتقطع عشان ما حدش يسمعه تاني ابدا. انا اسف، اسف قوي اشرف عشان حكمة قطعت الشريط. ليه عملت كده يا حكمة؟ الشريط اتقطع خلاص وماشي. ما تزعلش يا اشرف، انا مش زعلان ابدا يا محمود. وهزعل ليه؟ اه حكمة، لانها الايام اللي تحتها انا في الحالة العصبية زادت عليها قوي. تأكد يا محمود اني مش زعلان ابدا لسبب مهم جدا. ايه هو؟ لان عندي نسخة تانية من الشريط ده ومسجل عليه كل اعترافات رفعت. نسخة تانية؟ نسخة تانية؟ حكمة مش كده حكمة؟ انت رفعت ده مش رفعت يا حكمة، مش رفعت ده اخويا اشرف. لا ده رفعت، لكن انا قتلته، انا قتلت رفعت. لكن لا ابدا، انا ما قتلتوش. انا مريئة، انا مريئة. حكمة خد يا محمود، انا هكتب لك دواء عشان تروح تجيبه حالا من الزخانة. كفر خيرك يا اشرف، كفر خيرك. الأمراض العصبية اللي من النوع ده جايز تاخد سنين لغاية ما تتحسن، وجايز تفضل كده على طول. على العموم يا أشرف، أنت عملت معاها آخر جهدك، عطلت شغلك وعطلت سفرك عشانها. أنا مش قادر أشكرك إزاي. هنرجع تاني للشكر؟ لا يا محمود ما تشكرنيش، حكمة زي أختي تمام. الله محمود انت بتعيط. اشرف انا عاوز اكفر عن ذنبي، عاوز ارد لك بعض الدين اللي عليا لك، بس مش عارف اعمل ايه. محمود مش كفايه انك تاخد حقك وبس، لانه حقك. محمود اكبر سعاده هشعر بيها لما نرجع لبعض ونبقى اخوات وحبايب زي زمان، دي لوحدها عندي تسوي الدنيا كلها. اشرف اخويا حبيبي محمود، بعد النهارده مفيش قوه في الدنيا هتفرق بيننا. محمود وافق يا عمتي على اننا نعيد تقسيم التركه بيننا وكل واحد ياخد حقه. والله يا اشرف لو تاخد حق انا كمان انا اكون سعيد. هو في فرق بيني وبينك؟ احنا الاثنين واحد. كتر خيرك يا محمود، انا كنت ضحيه اثنين، الشيطان والحيه. وعلى فكره اشرف، احنا بعد ما نعيد توزيع التركه هدي لك كل اللي انت تستحقه من ارباح وفوائد من يوم بابا ما مات. ده حقك ولازم تاخده. كتر خيرك يا محمود، انا ما استحقش الشكر لان ده واجب كان لازم اعمله من زمان. الله احنا عمالين نتكلم ونسينا اننا جعانين وعاوزين ناكل. فين الغدا يا فاتن؟ جاهز يا اشرف، اتفضل. في الحقيقه يا محمود احنا لازم نحتفل احتفال كبير قوي الليله دي، لان محمود اخويا في بيت النهارده، ودي عندي حاجه كبيره قوي قوي. ده يوم عيد والنبي، وانا متاكده ان روح اخويا عبد المجيد النهارده مستريحه وسعيده. مفيش شك يا طنط، واللي يرضى عليه ابوه ربنا بيكون راضي عليه. تنتهي تمثيلية الشيطان والحية، تأليف جمال الدين عيسى. الشخصيات: نادية أمير في دور حكمة، فؤاد المليجي في دور محمود، أحمد عصر رفعت، محاسن عبد اللطيف حميدة، إسماعيل عزمي عبد المجيد، أحمد نصار أشرف، كريمان عطية فاتن، سهير برعي روحية، حمدي مرسي فؤاد، أسامة عبد الوهاب سمير، زهران حسن زهران الدكتور، عصام الشامي التمرجي، ابتسام محمد الخادمة، ونجوى ربيع في دور الراقصة. التسجيل الصوتي: نور الهدى، عفاف مرعي، وعيد عطوة. الشيطان والحية تمثيلية من إخراج عبد الحي شحاتة.